وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله حمدا ليس منحصرا، على أياديه ما يخفى وما ظهر، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر، على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الورى فخرا ومفتخرا، نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي أسألك بالاسم الأعظم والوصف الأكرم أن تنير لنا الطريق المظلم، ونسألك نعمة تدفع بها نقمة، وعلما تؤيده رحمة، وموهبة تقيدها حكمة. اللهم أيدنا بعز سلطانك، وأكرمنا بفهم برهانك. اللهم إنا نعوذ بك من زلة توجب ذلة، وعثرة قدم توجب الندم، وأسألك إخلاص النية وكرم الطوية، وأدعوك يا رب بلسان الاضطرار أن تفتح لحكمتك منا الأسماع والأبصار، وأن تنير بوحيك مظلم الأفكار ومسود من الأسرار أفراخ الإفرنج. أيها الأحبة الكرام، حديثي معكم سيكون في العناصر التالية. من أعني بأفراخ الإفرنج؟ تعريف أفراخ الإفرنج، كيف ومتى نشأ أفراخ الإفرنج؟ نماذج وصور من البلدان التي تأثرت بأفكار أفراخ الإفرنج. كيف نعرف أفراخ الإفرنج؟ هل الإسلام يقبل التجزئة في أحكامه؟ قواعد ومنطلقات لأفراخ الإفرنج، الثالوث الخطير، أساليب الأفراخ، حقائق تكشفهم، مشاريعهم الكبرى، نظريات ورموز ومصطلحات، ما ظنك بمن؟ ثم هل هناك داعي لوجود أفراخ الإفرنج أو مبررا لهم في العالم الإسلامي؟ ثم أقول أفراخ الإفرنج والحصاد المر، وإلى محكمة القضاء والفصل، وكيف نواجه هؤلاء الأفراخ. أقول مستعينا بالله جل وعلا: الله أكبر، في الدفاع سأبتدي، وهو المعين على نجاح المقصد، وهو الذي نصر النبي محمدا ولأنصرن التابعين لأحمد، وبه أصول على جميع خصومنا، وأعده عونا على من يعتدي، سأسل سهما من كنانة وحيه، وبه أشد على كتائب حسدي، وبه سأجدع أنف كل مكابر، وبه سأرصد للكفور الملحد، وسأستجير بذي الجلال وذي العلا، لا لن أضام إذا استجرت بسيدي، وسأستمد العون منه على الذي لمز الأحبة بالكلام المفسد، حتى أشتت شملهم بأدلة مثل الصواعق في السحاب الأسود، وبنور وحي الله أكشف جهلهم حتى يبين على رؤوس المشهد. من هم الأفراخ؟ أفراخ الإفرنج. أفراخ الإفرنج أعني بهم أتباعهم وهم صغارهم، هم الذين درسوا في المعاهد والجامعات الصليبية، هم الذين تتلمذوا على يد المبشرين والمستشرقين، هم الذين أعجبوا أشد الإعجاب بالغرب وأخلصوا له غاية الإخلاص، هم الذين أصبحوا وكلاء للمستعمر بعد رحيله، هم أياديه التي تنقذ سياسته، هم باختصار الذي دعا الجيل إلى صبغ حضارة الإسلام بكل مقوماتها بحضارة الغرب، حلوها ومرها وخيرها وشرها. هم الذين اتهموا دين الإسلام بالتخلف والجمود والرجعية، هم دعاة التغريب، هم جماعات الشغب الثقافي، هم جماعات التفلت الأخلاقي في العالم. أعني بأفراخ الإفرنج هنا العلمانيون، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ثانيا، عرف لنا أفراخ الإفرنج. أقول إن أفراخ الإفرنج هم العلمانيون، لقد اختلف في مدلولاتها واستخداماتها، وأنا أقول هنا العلمانية علمانيتان، علمانية قديمة وعلمانية جديدة حديثة، والحديثة أخطر من سابقتها. نعم، إضافة إلى فصل الدين عن الحياة والسياسة، فهي تدعو إلى فصل الحياة كلها عن القيم، وهذا ما يسمى بعصر ما بعد الحداثة. العلمانية جاء في القاموس الإنجليزي بيان معنى العلمانية، وهي النظرية التي تقول إن الأخلاق والتعليم يجب ألا يكون مبنيين على أسس دينية. أما دائرة المعارف البريطانية فتعرف العلمانية بأنها حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجههم من الاهتمام بالآخرة إلى العناية بهذه الدنيا وحدها. هي إذن مذهب يعمل على قيادة الحياة، أي الحياة الدنيا، في جميع النواحي، سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أخلاقية، قانونية وغيرها، بعيدا عن أوامر الدين وعن نواهيه. وهنا أفند شبه: إن العلمانية لا علاقة لها بالعلم أبدا، لأن بعض المدلسين، أقول المدلسين، يحاولون تلبيس أن المراد من العلمانية هو الحرص على العلم التجريبي والاهتمام به، والحقيقة أنه غير صحيح، لأن العلمانية أنفسهم يقولون بأن العلمانية معناها في الإنجليزية سايكولارزم، وهذه الكلمة معناها يبين أنه لا علاقة لها بالعلم، فكلمة العلم في اللغة الإنجليزية ساينس، والترجمة الصحيحة لكلمة سايكولارزم هي اللا دينية أو الدنيوية، كما تقول دائرة المعارف البريطانية. والتعبير الشائع في الكتب الإسلامية المعاصرة هو فصل الدين عن الدولة. وفي نظري أنا أن هذا التعريف لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق على الأفراد وعلى السلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدولة، ولو قيل، وهذا رأيي، أنها فصل الدين عن الحياة وفصل الحياة من القيم والأخلاق والسلوك، ربما لكان أشمل. تنبهاني على هامش التعريف: أولا، يجب أن نعرف أن التعريف العلمانية ليس بجامد ولا ثابت، وإنما يتوسع ويتمدد على حسب ما تقتضيه مصلحة القائمين عليه بحسب الزمان والمكان. وإلا ما ظنكم بمن فصلوا السماء عن الأرض والدنيا عن الدين، هل سيكون التعريف هذا عندهم ثابت جامد؟ ثانيا، أن الدول تختلف في موقفها من الدين بمفهومه المحدود لديهم، فبعضها تسمح به كالمجتمعات الديمقراطية والليبرالية وتسمي نفسها ومنهجها العلمانية المعتدلة، أي أنها مجتمعات لا دينية ولكنها غير معادية للدين، وذلك مقابل ما يسمى بالعلمانية المتطرفة أي المضادة للدين، ويعنون بها المجتمعات الشيوعية وما شكلها. بداهة وواجب، من البدهي طبعا بل والواجب، أن بالنسبة للإسلام لا فرق عنده بين المسميين، فكل ما ليس دينا من المبادئ والتطبيقات فهو في الحقيقة عندنا أنه مضاد للدين، فالإسلام واللا دينية نقيضان لا يجتمعان ولا واسطة بينهما. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. كيف ومتى نشأت العلمانية؟ منذ القرن السابع عشر ظهرت في أوروبا هذه العلمانية وفي الغرب كله، وذلك نتيجة الظروف والمعطيات التاريخية، سواء دينية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية، وهي نشأة طبيعية وفدت بشكل أساسي إلى الشرق. بدأت في مصر، تركيا، إيران، لبنان، سوريا، ثم تونس، ولحقها العراق في نهاية القرن التاسع عشر للميلاد. أما بقية الدول العربية التي تأثرت بهذا التيار فقد وفدت إليها العلمانية في القرن العشرين. طيب كيف نشأت؟ أولا، في ظلال الحرب العسكرية وعبر فوهات مدافع البوارج البحرية. ثانيا، من خلال المستشارين الغربيين أو ممن درسوا في الغرب واعتنقوا العلمانية. ثالثا، البعثات التي ذهبت من الشرق إلى الغرب أو بالعكس من الغرب إلى الشرق، كلها كانت سببا في نشر هذه العلمانية، سواء كانت أكاديمية أو دبلوماسية، لأن الكثير ممن ذهبوا من الشرق إلى الغرب عادوا بالعلمانية لا بالعلم، إما تصديرا أو استيرادا. رابعا، البعثات التبشيرية التنصيرية ودورها، فقد جاب التنصير العالم الإسلامي شرقا وغربا وغزاه وأراد ذلك الدين. خامسا، المدارس والجامعات الأجنبية، المدارس والجامعات الأجنبية التي أقيمت في البلاد الإسلامية، وكذلك الجمعيات والمنظمات والأحزاب العلمانية. سادسا، الإعلام له دور كبير، وأعني به الإعلام المأجور الإعلام المأجور الذي يحسب على المسلمين وهو لغيرهم بشتى وسائله بالمسموع والمرئي والمقروء. كذلك التأليف والنشر في فنون شتى من العلوم وبالأخص في الفكر والأدب. ولن ننسى أبدا دور الشركات الغربية الكبرى التي وفدت لبلاد المسلمين، وفدت مستثمرة في الجانب الاقتصادي فقط وغيرها كثير. وبهذا سرت العلمانية في كيان الأمة ووصلت إلى جميع طبقاتها قبل أن يصلها الدواء والغذاء والتعليم في كثير من الأحيان. وربما لو كانت الأمة، أقول لو كانت أمنية الأمة حين تلقت هذا المنهج العصري تعيش في مرحلة قوة وشموخ وأصالة، لوظفت هذه الوسائل توظيفا آخر يتفق مع رسالتها، يتفق مع قيمها، يتفق مع حضارتها، يتفق مع تاريخها وأصالتها ومجدها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. رابعا، ما هي النماذج من البلدان والصور التي تأثرت تأثرا واضحا بأفراخ الإفرنج العلمانية؟ وهذه الصور والبلدان أقولها هنا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. دخلت العلمانية في دولة مصر، هذه البلد الطيب أهلها، دخلت مع حملة نابليون بونابرت لما نزل القائد الفرنسي نابليون بحملته الخبيثة الفرنسية، والتي كانت في الحقيقة علمانية العقل، صليبية القلب، مريبة الولاء، علما بأن هذه الحملة لم تستغرق، ولاحظوا هذه الفترة، لم تستغرق عسكريا أكثر من 3 سنوات. حملة صليبية علمانية العقل، صليبية القلب، غربية الولاء، هذه الحملة لم تستغرق عسكريا أكثر من 3 سنوات. لكن ماذا خلفت؟ ماذا خلفت في هذه الفترة القصيرة؟ خلفت المصائب العظام، ومن أبرزها وملامحها، ادعى نابليون، ادعى وجنوده دخول الإسلام، وادعوا المبادئ والأهداف الشرعية. فأول منشور نشره نابليون كان يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه، يا أيها المصريون، قد قيل لكم أنني ما نزلت في هذا الطرف إلا لإزالة دينكم، فذلك كذب صريح فلا تصدقوه. ثم يقول: وقولوا للمفترين أنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين، وأنني أكثر من المماليك عبادة لله، وأحترم نبيه والقرآن العظيم، وقول لهم أن جميع الناس متساوون عند الله، وأن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط. ثم قال: أيها المشايخ والقضاة والأئمة، قولوا لأمتكم أن الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون. وإثبات ذلك في نظره، قال: وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا في روميا الكبرى وخربوا كرسي البابا. انتهى كلامه. وهذا الأسلوب، أسلوب نابليون في سياسته، كانت سياسة ثابتة في كل مكان، وهو الدواء كما يقولون من جنس الداء. ولما شخص نابليون داء الشعب المصري المسلم في تدينه، كانت الأفكار الدينية مسيطرة على الدوام على الشعب الأبي المصري. كان هذا الدواء هو استخدام لقاح ضد الدين. فسياسة نابليون قائمة على ترويض الدين، لاحظوا، قائمة على ترويض الدين لا مقاومته. وهذه من أخطر السياسات، وقد مكر الذين من قبلهم. فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ومن دلائل هذه السياسة أنه كان يضع الدواء من جنس الداء، أنه كان ينفذ الحج ويظهر البهجة بأعياد المسلمين واحترام شعائرهم. ولا أظنه يخفى على المتتبعين والمتابعين للتاريخ أنهم حاولوا أن يخترقوا المسلمين بالأفكار الإرجائية، وهي الثغرة الكبيرة التي كانت موجودة هناك، حيث أنه نابليون ومساعده المقرب أخذ أكثر من 40 سنة يتجول في العالم الإسلامي قبل أن يلتحق بالحملة الفرنسية. لماذا؟ كلهم أدركوا تأثير الفكر الإرجائي على المسلمين الذي كان مبدأهم فصل القول عن العمل. ثم بدأت الحملة بتنهية الشريعة وإحلال بعض التنظيمات والدواوين، وضعوا على تلك الدواوين وأسندوا معظم الدواوين إلى أناس غير علماء الشريعة، بل إن بعضها كان يرأسها نصارى مع الأسف الشديد. وقامت الحملة الفرنسية بمصر، قامت بإشاعة الفجور والتحلل الأخلاقي بواسطة نسائهم وبغاياهم الفرنسيات، وشجعوا الفسقة وضعاف النفوس من المسلمين على الخوض فيها والتبجح بها، وكان واضحا منهم حرصهم على إخراج المرأة المسلمة المصرية العفيفة من تقاليدها الإسلامية. ثم قامت الحملة الفرنسية طبعا باستعراض للقوة العسكرية والقدرة العلمية، بدأوا بحرق القرى والبيوت، آذوا المسلمين، بطشوا بهم، عذبوهم، فأين الديمقراطية؟ أين الديمقراطية في هذا البطش والتعذيب التي يدندنون عليها؟ وكان أبرز أحداث هذا البطش الذي فعلوه أن اقتحموا الأزهر، اقتحموه بأقدامهم ودوابهم وهم سكارى، وتغوطوا في داخله. وقام نابليون بغزو المسلمين، غزاهم اجتماعيا عن طريق الفن وعن طريق التمثيل، وذكر ذلك في رسالته التي بعثها لخليفته كليبر، قال في آخرها: اجتهد في جمع 500 أو 600 من المماليك حتى متى لاحت السفن الفرنسية تقبض عليهم في القاهرة أو في الأرياف وتسفرهم إلى فرنسا، وإذا لم تجد عددا كافيا، هذه وصية له، من المماليك فاستعض عنهم برهائن من العرب أو مشايخ البلدان، فإذا ما وصل هؤلاء إلى فرنسا يقول يحتجزون إلى مدة سنة أو سنتين ليشاهدون في أثنائها عظم الأمة الفرنسية ويعتادون على تقاليدنا ولغتنا. يقول: ولما يعودون إلى مصر يكون لنا منهم حزب يضم إليه غيرهم. كنت قد طلبت مرارا جوقة تمثيلية، يعني فرقة تمثيلية وموسيقية، جوقة تمثيلية، وسأهتم اهتماما خاصا بإرسالها لك، لأنها ضرورية للجيش للبدء في تغيير تقاليد البلاد. انتهت رسالته عليه من ربه ما يستحق. هذه من أهم الملامح للحملة الفرنسية على قلب العالم الإسلامي مصر. فالحملة أطلقت رصاص ذلك التغريب العلماني، فأصابت الأمة، نعم أصابتها في عقلها، لكن بعد حين. وبعد فترة زرع ما خلف من بذور ملقحة فكريا يمكن استنباتها في هذه الأرض. ومن أهم تلك الأمور عندهم أن يتأثر الناس والفكر بآرائهم، ومن أكبر المتأثرين نموذج واحد حسن العطار الذي اندمج إلى حد كبير في الحملة الفرنسية، وكثير ما كان يتغزل بأشعارهم ويتغزل بأشعاره هو بأصحابه وأصدقائه الفرنسيين، بل ونقل عنهم علومهم، بل وهو الذي علم أغلبهم وأكثرهم اللغة العربية، وهو الذي أطلق أن بلادنا لا بد أن تتغير أحوالها ويتجدد بها من المعارف ما ليس فيها. فما ظنكم برجل يعده العلمانيون المعاصرون رائدا من رواد النهضة، وتتلمذ على يده جيل من روادهم الكبار كرفاعة الطهطاوي وغيره. نعم، بذور ما كانت لتنبت بغير رعاية لها. سؤال: ماذا حصل بعدما خرجت الحملة الفرنسية من مصر؟ استطاع تاجر الدخان السابق الجندي الألباني المدعو محمد علي باشا استطاع الوثوب على رأس السلطة في مصر، وبعد أن تمكن واطمأن لتمكينه أول ما قام به ضرب العلماء بعضهم ببعض وتخليصه نفسه من خصومه المماليك وهي القوى الرجعية، وهذه كانت مذبحة شهيرة وقعت عام 1811 ميلاديا. وبعدها تفرغ للإصلاح والتحديث بعد أن قضى على القوة المعارضة له في الداخل والقوة المهددة له أيضا في الخارج. والإصلاح والتحديث، وهذا تنبيه إسماني أنا أعتبرها مطية التغريب لدولة مصر، وهي التي يدندن عليها في كل زمان وفي كل مكان. ولهذا بدأ محمد علي باشا في تنفيذ ما طلبه نابليون بصورة أدق وأخطر مما اقترحه نابليون نفسه، حيث انتقى عدد من الشباب، انتقاهم بعناية، أرسلهم في بعثات خاصة في أوروبا وبالأخص في فرنسا ليكونوا في باريس تحت إشراف أحد أعضاء المعهد العلمي والذي رباه نابليون وأسسه من قبل ويدعى قمر، وكان من أبرز المتأثرين والمؤثرين، أثر على غيره بعد أن تأثر، ومن أوائل من أثر عليهم رفاعة الطهطاوي. ابتعث رفاعة إلى باريس بترشيح من أستاذي حسن العطار مع بعثة كبرى من مصر ليقيم لهم الصلاة، يصبح إماما لهم ولأعضائهم هناك. فكان كثيرا ما يقرأ في كتب أقطاب الثورة الفرنسية كجان جاك روسو وفولتير، ثم تأثر بتلك الأقطاب وما كانوا يكتبونه، كما نهل من كبار المستشرقين الفرنسيين وعاين من قرب الحياة الفرنسية بحلوها ومرها. طبعا بعد رجوعه الطهطاوي إلى مصر أثر على الحركة الفكرية لدى شريعة كبيرة ضخمة من مثقفي الشعب المصري. ولا أبالغ إذا قلت هنا أن القسم الأكبر من المصريين الذين دخلوا المدارس الحديثة بين عام 1331 ميلادي إلى عام 1880 ميلادي هم من تلامذة رفاعة الطهطاوي، سواء مباشرة أو عن طريق من تخرجوا على يديه، وهو أول من دعا إلى تحرير المرأة وإلى استعمال اللهجة العامية كلغة للكتابة والتصنيف. فما رحل هذا المسكين وما مات إلا وقد ترك مصر واقعة في شراك العلمانية والتغريب. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أما في مجال التعليم فقد عمل محمد علي بما يخدم أهدافه الإصلاحية والتوسعية، فقام بتنحية الأزهر جانبا بعيدا، وشرع في تأسيس المدارس والمعاهد المتخصصة التي يشرف عليها، أقول يشرف عليها ويقوم عليها أوروبيون، في مقابل تهميش المناهج الشرعية وفتح المجال لمدارس الأقباط والمدارس الإرساليات التنصيرية. وبعض هذه المدارس مع الأسف كانت تتلقى الدعم من الخديوي إسماعيل نفسه، وقد كان هو أيضا مفتونا ولا حول ولا قوة إلا بالله بالغرب، وكان أمله الوحيد أن يجعل من مصر قطعة من أوروبا، حتى أدخل القانون الفرنسي سنة 1883 ميلادي. فما النتيجة؟ ما نتيجة هذه الاتجاهات؟ لقد ترجم له على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ترجم ذلك طه حسين. طه حسين وسلامة موسى وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد وإسماعيل مظهر، كل أولئك ترجموا لما كان يريده الطهطاوي. سلامة موسى مثلا في كتابه اليوم والغد يرى أن مصر قطعة من أوروبا وليس جزءا من آسيا، وهنا ملحوظة، إذا قال آسيا يعني الإسلام ويعني بلاد المسلمين، قال أنه يريد مصر أن تكون جزءا من أوروبا وليس جزءا من آسيا، أي ليس جزءا من الإسلام. ولهذا يقول إننا إذا خلصنا وأخلصنا النية مع الإنجليز فقد نتفق معهم إذا ضمننا لهم مصالحهم، وإذا أخلصوا النية لنا فإننا نقضي على الرجعية في مصر وتنتهي منها وننتهي كذلك منها فلنولي وجوهنا شطر أوروبا. وكأنه تناسى قول الله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ويقول طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، يقول إن سبيل النهضة واضحة وبينة ومستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء، أن نسير سير الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها حلوها ومرها ومما يحب منها وما يكره وما يحمد وما يعاب. وهذا شبيه ما قاله المدعو أغا أغلي، وهو أحد غلاة الكماليين العلمانيين الأتراك، والذي قال في أحد كتبه إنا قد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في أمعائهم، أعوذ بالله، عليه لعائن الله تترى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصد عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما دولة الخلافة الإسلامية تركيا وهي المثال الآخر، تركيا التي حافظت 4 قرون على أراضي المسلمين في الدولة العثمانية، وحين سقطت على أيدي الجيوش الكافرة الإنجليزية واليونانية والإيطالية والفرنسية اشترطوا على تركيا 4 شروط، قالت لهم تلك الجيوش لا ننسحب إلا ب4 شروط: أولا إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة أمواله، ثانيا تتعهد تركيا الجديدة بإخماد أي حركة يقوم بها أنصار الحركة الإسلامية، ثالثا أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام، رابعا أن تختار لها دستورا مدنيا بدلا من دستور الدين حتى تبتعد عن الشريعة الإسلامية. وكل هذه الشروط قام بتنفيذها الطاغية المجرم مصطفى كمال أتاتورك، حيث استطاع أن يجعل تركيا دولة علمانية إلحادية، فألغى المحاكم الشرعية واستبدلها بالقانون المدني السويسري الإيطالي، ومنع التعليم الديني في المدارس الخاصة الأهلية، وقام بمنع الحجاب. يقول كمال بك وهو أحد أركان ورجال أحزاب أتاتورك أن تركيا اختارت دستور سويسرا المدني ونفذت شروط الإنجليز 4 التي أمليت عليها، وضعوا بين أملية قوسين كبيرين، فهل يملى على المسلمين إلى اليوم ما يريده الغرب والشرق؟ أمليت عليها. وكان مما تفرع على ذلك استعمال الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية، ومنع إقامة الأذان باللغة العربية، ومنع تعليم الدين والقرآن في المدارس، وغير ذلك مما تحدده الشروط المذكورة. انتهى كلامه. كما شرع أتاتورك قانون وضعي لنزع حجاب المرأة المسلمة في تركيا، بل وراقب هذا القرار والقانون وعاقب على من يخالفه، بل قام في نهاية عام 1925 ميلادي بإجبار تركيا بأكملها على هجر الإسلام بالكلية، حتى الحرف الذي تكتب به اللغة التركية متشابهة مع لغة القرآن قد ألغاه. أما نزع حجاب المرأة التركية فقد تم بالإرهاب والقوة في الطرقات، حيث قام البوليس الكمالي التركي العلماني قام بنزع حجاب المرأة التركية بقوة. وهكذا كان نزع الحجاب خطوة ضمن الخطة العلمانية الشاملة لإزالة كل أثر للإسلام في تركيا، التي كانت مع الأسف في يوم من الأيام كانت مركز الخلافة العثمانية. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. اسمع شيئا من ملامح وصور هذه الخطة العلمانية في تركيا. وأترك الحكم لك. صور ذلك الأستاذ أحمد حسن الزيات بقوله: ألزم التركي المسلم بلبس القبعة وأرغموه بأن يكتب من الشمال وفصلوا الدين عن الدولة وانتزعوا العربية من التركية وألغوا العيدين واستبدلوا عيد الجمعة بعيد الأحد وعطلوا الصلاة في مسجد أيا صوفيا وأسكتوا المؤذنين وأبعدوا وطردوا المصلين فلا يمرون المصلين على المسجد إلا مستعبرين باكين وحولوا مسجد أيا صوفيا متحف للأوثان وطمست منه آيات القرآن وظهرت فيه صور الأوثان. وأقول أعلن الطاغية مصطفى أتاتورك في تركيا إلغاء الخلافة الإسلامية في 3 مارس عام 1924 ميلادي من دون أن يناقش الجمعية الوطنية، وصدر قانون يحكم بالإعدام على من يتآمر على عودة هذه الخلافة الإسلامية، وفي نفس السنة أصدر قانونا بإلغاء التعليم الديني وجعلوا التعليم مدنيا فقط، ثم ألغيت المحاكم الشرعية فأصبحت التركية هي لغة البلاد وأنقرة هي عاصمتها، بل كان أتاتورك يجوب تركيا يتمشى لابسا قبعة من القش، وكان يثور إذا رأى رجلا يتزيى بزي إسلامي. وقد أثار أتاتورك أزمة مع سفير مصر في أنقرة، حيث صرخ فيه في وجهه في إحدى الحفلات يقول: قل لملكك أنني لا أحب هذا اللباس. وفي عام 1926 ميلادي ألغى أتاتورك الزواج الشرعي وجعله مدنيا، وألزم توثيقه أمام موظفي الدولة، وقد أمر أتاتورك الأتراك بالتوقف عن حتى إلقاء السلام، أن يقولوا السلام عليكم بالفم، ألغى ذلك تماما وقال: تكون مصافحتكم باليد كالأوروبيين والغربيين تماما. وحرم حتى ارتداء الملابس التي يلبسونها وهي تبين لهم أنهم رجال دين وأهل حق، ومنع التعدد للزوجات وأدخل التعليم المختلط، وأوقف التقويم الهجري، وأمر باستخدام التقويم الميلادي النصراني الصليبي، وجعل العطلة الأسبوعية في جميع تركيا هو يوم الأحد من كل أسبوع. وهل اكتفى أتاتورك بذلك فقط؟ لا، ولن يكتفوا هم. في عام 1926 ميلادي قامت وزارة التجارة التركية بتجهيز سفينة تقوم برحلة على نفقة الحكومة، تنتقل هذه السفينة بين مواني أوروبا الشهيرة، حيث كان فيها 25 فتاة جميلات من فتيات تركيا يظهرن بالموضات الأوروبية وأشبه ما يكن بفتيات لندن وباريس. ولذا قال أحد المراسلين أن أكثر الفتيات يتكلمن الإنجليزية بإتقان، مما يدعو إلى الدهشة، وقال أن بعضهن قد تلقين العلم في الكلية الأمريكية، أين؟ في القسطنطينية. انتهى كلامه، فأين محمد الفاتح ليرى ماذا يدور في القسطنطينية؟ ومما قالته إحدى الفتيات منهن بعد أن نزلت في إحدى المواني الإنجليزية تقول: إن المرأة التركية اليوم حرة، فلن تسير إلى الطرقات في الظلام، فإننا نعيش اليوم مثل نسائكم الإنجليزيات بأن نلبس أحدث الأزياء الأوروبية والأمريكية ونرقص وندخن ونسافر ونتنقل بغير أزواجنا. انتهى كلامها. وقلنا غيرها أكثر من ذلك وأشد، حتى قال أحد المعلقين من المراسلين للصحف الأوروبية يقول: هذا من أظهر الآثار، وهذه وقفة مع رجال الإعلام، هذا من أظهر الآثار الذي يدل على تقدم المرأة التركية ومجاراتها لأختها الغربية في ميدان العمل والجهاد الفكري والاقتصادي. ثم يقول: ولا يسع لكل محب لتركيا إلا أن يغبطها على هذه الخطوات. انتهى كلامه. فأين هو الآن؟ وأين هي؟ أين هم؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ أي غبطة يتحدث عنها هذا؟ أي غبطة ونحن نرى في الوقت الحاضر المسلمات المحجبات في أنقرة بلغ عدد من فصل منهن في جامعتها بسبب ارتدائهن للحجاب أكثر من 100 طالبة، من بينهن الطالبة آياس نورمان والتي كانت على أبواب التخرج من كلية الطب من جامعة أنقرة، وبقي لها 5 أشهر على التخرج فقط، إلا أن الجامعة خيرتها بين خلع الحجاب وبين الفصل من الجامعة وهدم مستقبلها زعموا، وفضلت هذه العفيفة الفصل من الجامعة على أن لا تخلع حجابها. ثم قالت هي بأنها لا تشعر بالأسف على هذا الاختيار، وأنها لن تتخلى عن موقفها ولن تخلع حجابها أبدا. فأين المسلمة العفيفة التي لم يأتيها ضغط ولا إجبار ولا فصل ولم تخير بين أمور أخرى، ومع ذلك خلعت الحجاب طواعية؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. حادثة حدثت في جامعة أنقرة في كلية دراسة الأديان، حدث للطالبة هايتس بابكان. كانت هايتس تدرس في هذه الجامعة ورفضت خلع الحجاب، وفي محاضرة عن مقارنة الأديان قام الأستاذ الجامعي واسمه نست كاجاتي بطرد هذه الطالبة من القاعة بعد أن أهانها بألفاظ غير لائقة، لأنها ترتدي الحجاب ليس لها ذنب إلا ارتداء الحجاب. وقام مجلس الجامعة بفصل هذه الطالبة. عندها وقع انقسام بين الطلاب وقاطعوا الدراسة تظاهرة إيمانية، تظاهرة وتضامنا مع زميلتهم في اليوم الذي خنست أصوات المسلمين. تركوا الدراسة وتم إغلاق الكلية 6 أشهر تضامنا مع هذه الطالبة هايتس العفيفة. استدعى عميد الكلية واسمه حسين غازي، تقول الطالبة هايتس استدعاني وقال لي أنني أعلم أنك تغطين رأسك وجسمك لأنك غير قادرة على التحكم في غريزتك الجنسية، ولأنك أنت شاذة جنسيا يجب أن تخجلي من نفسك. ثم تضيف هايتس قائلة: لقد كان يغشى علي إذا سمعت هذا الكلام. يغشى عليها لأنها عفيفة. تقول: بدأ في محاصرتي وأشاعوا عني أني مريضة نفسيا، حتى فكرت ونصحت أن أحصل على شهادة طبية تثبت قواي العقلية وصحتها ولسان حالها. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا جزء يسير مما فعل في تركيا. فباختصار، تركيا لبست ثوب العلمانية بعد إلغاء الخلافة الإسلامية، وبعد أن استقر الأمر تحت سيطرة مصطفى كمال أتاتورك، وما خفي كان أخطر وأعظم. أما في بلاد الشام والتي كانت في بداية الهجوم العلماني، كانت بلاد الشام خاضعة للدولة العثمانية، وعندها نشطت الإرساليات التنصيرية الأجنبية ومدت الجسور التعاونية للتواصل مع نصارى المنطقة منذ حكم إبراهيم باشا ابن محمد علي أثناء احتلاله للشام، حيث بدأ التغلغل الصليبي في زيادة في بلاد الشام. واستغل هو الإمكانيات المادية والبشرية تحت حماية الدول الأوروبية، حيث كانت الدول تحمي الأقليات التنصيرية التابعة لها، مثلا فرنسا تدعم الكاثوليك، روسيا تدعم الأرثوذكس، أمريكا بريطانيا تدعم البروتستانت. ومن خلال هذا الأسلوب دخلت المخططات الاستعمارية بلاد الشام، ولك أن تتخيل خطورته. عندما وصل عام 1858 ميلادي كانت الإرساليات الأمريكية قد فتحت أكثر من 30 مدرسة ودار طباعة نشر تنشر مبادئها وثقافتها من خلالها. وفي عام 1862 ميلادي حدث تطور آخر مهم، حيث افتتحت الكلية السورية الإنجيلية في بيروت، بيروت التي تعاني ما تعانيه الآن، والتي عرفت فيما بعد باسم الجامعة الأمريكية. لماذا؟ لماذا فتحت؟ لتكون بديلا محليا عن البعثات الخارجية، وكانت تلعب دورا كبيرا في مجريات الأحداث، حيث أصبحت معقلا من معاقل الحركة القومية العلمانية، وتجمعا لداعميها العلمانيين والتغريبيين في جميع بلاد الشام. وفي سنة 1868 نالت هذه الجمعية العلمية السورية اعتراف الحكومة بها، وفسحت المجال للاشتراك فيها حتى ضمت أعضاء بارزين من الذين كانوا يقطنون خارج البلاد، وخاصة في اسطنبول والقاهرة. طبعا تحسنت العلاقات بين بعض الساسة من أوروبا وأعضاء هذه الجمعية، وارتفع أول صوت في الجمعية يدعو بماذا؟ يدعو بماذا؟ يدعو بوضوح وصراحة للعلمانية تحت مسمى الحركة القومية العربية. ونشط طبعا نصارى الشام في نشر أفكارهم العلمانية عن طريق إصدار الصحف والمجلات التي كانت الوسيلة الوحيدة في ذلك الوقت. وهكذا ألغيت الشريعة، وتم تثبيت أقدام الإنجليز والفرنسيين في بلاد الشام والعراق بعد إلغاء الخلافة العثمانية. أما الجزائر، يعد الاحتلال الفرنسي للجزائر نقطة تحول كبرى في تاريخ المنطقة، حيث قال قائد الحملة الفرنسية على الجزائر: لقد فتحت بهذا العمل بابا للمسيحية على شاطئ أفريقيا، ورجائي أن يكون هذا العمل بداية الازدهار والحضارة التي اندثرت في تلك البلاد. ويصف المؤرخ الفرنسي إدوارد، يقول: جاء الاستيلاء على الجزائر من قبل الفرنسيين بأنه كان أول مسمار دق في ظهر الإسلام، وبعد أن استقرت أقدامهم فيه في وقت مبكر. قام الاحتلال الفرنسي بمصادرة الأوقاف الإسلامية، أغلقوا مراكز التعليم في المساجد والكتاتيب، اشترطوا في إعطاء التراخيص للتعليم ألا يدرس التفسير ولا تاريخ الجزائر. وأما القضاء فقد انتزع تدريجيا، وبدأوا باختصار اختصاصات المحاكم الشرعية حتى ألغوها تماما، وحولت إلى أحكام مدنية وضعية. كما قام جنرالات الجيش الفرنسي بالتعاون مع رجال الدين النصراني على غرس جذور تغريبية جزائرية لها نسب جزائري ولكنها فرنسية الولاء. فاستمالوا في هذه المرحلة بعض مشايخ الطرق الصوفية ورجال الزوايا والأعيان وأشباه الفقهاء، ونظموا لهم رحلات في فرنسا، وقام المحتلون بتسريب الفتيات الفرنسيات زوجات لبعضهم، فتحولت بعض هذه الزوايا والطرق إلى بؤر لترويج التغريب وتشويه الدين ومسالمة الاستعمار، معتبرة هذا الاستعمار أنه قضاء وقدر، حتى أصدرت الفتاوى على أن هذا الاستعمار الفرنسي الغربي قضاء وقدر، بمعنى أن يستسلم له ويسلم به دون فعل أي سبب أو ردة أي فعل ومقاومته. وهذا من التلبيس، وهو ليس الوحيد. فأحمد حينما حول الثورة الفرنسية إلى ثورة اشتراكية، واسمعوا هذا، حولها إلى ثورة اشتراكية بعيدة عن الإسلام، قال للمرأة الجزائرية: اخلع الحجاب، والحجة أنك أيتها المرأة الجزائرية قد امتنعت عن خلع الحجاب في الماضي لأن فرنسا هي التي كانت تدعو له، لذلك اليوم عليك بخلع الحجاب. فألغيت الشريعة، وهذا كله نتاج الاحتلال الفرنسي سنة 1830 ميلادي. أما في إيران ففي عام 1926 ميلادي نصبت الإنجليز الكولونيل رضا بهلوي شاه إيران مؤسسا للأسرة البهلوية، أول ما ألغى من فوره الحجاب الشرعي، بل كانت زوجته أول من كشفت وجهها ونزعت حجابها في احتفال رسمي، ثم أصدر أول أوامره إلى الشرطة بمضايقة النساء اللواتي يرفضن الاقتداء بملكتهن وخرجن متحجبات، حتى أصبحت المرأة ما تخرج امرأة متحجبة إلا وتعود إلى بيتها وقد خلعت الحجاب قهرا وقسرا، وقد حوصر الفتيات والمعلمات ومنعنا من مزاولة الدراسة والتدريس إلا إذا خلعنا الحجاب. وقد كان رضا خان بهلوي صديق للزنديق مصطفى كمال أتاتورك، وكان يحرص على تقليده واقتفاء خطاه خطوة خطوة، حذو النعل بالنعل. وبالفعل كان رضا بهلوي في حربه على الإسلام صورة نيجاتيف للأتاتورك كمال، وعندما سئل لماذا، اسمع، وضع تحتها خطين، لماذا تضغط على النساء المسلمات بنزع الحجاب؟ قال: لقد نفد صبري، إلى متى؟ أرى بلادي وقد ملئت بالغربان السود. أما في أفغانستان فقد تولت السلطة الأفغانية نزع حجاب المرأة المسلمة بقانون في عهد الملك محمد أمان، وفي ألبانيا فقد حارب أحمد زوغ الحجاب، ثم عادت المرأة الألبانية للحجاب أيام الحرب العالمية الثانية، ثم عاد أنور خوجة مرة ثانية فنزع الحجاب من المرأة المسلمة الألبانية. أما في تونس كان أبو رقيبة ينادي بتخليص المرأة التونسية من قيود الدين، وجعلوا المرأة رسولا لمبادئهم العلمانية. أقول جعلوا المرأة رسولا لمبادئهم العلمانية، فقد صرح وأصدر قانون يمنع تعدد الزوجات، حيث يعتبر التعدد جنحا يعاقب عليها القانون، يعاقب مرتكبها بالسجن سنة وغرامة مالية تقدر ب 240 دينار تونسي. أما الصومال شدد سياد بري وحكومته الحملة ضد الإسلام، حيث طردت كل طالبة ترتدي الحجاب في المدرسة، وألغت الحكومة الصومالية تفسير القرآن الكريم من المناهج والتعليم، وقامت بطرد الطلاب، لاحظوا، الذي يقبض عليهم وهم يؤدون الصلاة أو يقرؤون القرآن في المدارس، وغيرها من البلدان والدول كثر. الهند حتى سنة 1791 ميلادي كانت الأحكام وفق الشريعة الإسلامية، ثم بدأ بالتدرج من هذا التاريخ لإلغاء الشريعة الإسلامية، بتدبير من من؟ بتدبير من الإنجليز، وانتهت تماما في أوساط القرن 19. المغرب أدخل فيها القانون الفرنسي سنة 1913 ميلادي، بل ومعظم أفريقيا فيها حكومات إلى اليوم نصرانية امتلكت السلطة بعد رحيل الاستعمار وأندونيسيا، ومعظم بلاد جنوب شرق آسيا كلها أصبحت دول علمانية. وناهيك عن انتشار الأحزاب العلمانية والنزعات القومية، حزب البعث، الحزب القومي السوري، النزعة الفرعونية، النزعة الطورانية، القومية العربية، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن نفهم من خلال ما سمعنا أن مفهوم العلمانية ومدلولها عزل الدين عن الدولة بلا مواربة، وأن الإسلام لا يقبل ولا يعرف هذه الازدواجية ويرفض هذه النظرية، لأن حياة العبد كلها لله، منطلقة من قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. خامسا، كيف نعرف العلماني وما هي ملامحه؟ العلماني تعرفه بأنه يؤمن أحيانا بوجود إله، ولكنه يعتقد بعدم وجود علاقة بين الدين وبين حياة الإنسان. العلماني تعرفه تجده يعتقد بأن الحياة تقوم على أساس العلم التجريبي المطلق. العلماني تعرفه تجده يعتبر القيم الروحية التي تنادي بها الأديان والقيم الأخلاقية بأنواعها بأنها قيم سلبية يجب أن يتم تطويرها أو حتى إلغاؤها. العلماني تعرفه بأنه يطالب بالإباحية والسفور والاختلاط بين الجنسين، ولا يرغب أبدا في الترابط الأسري. العلماني تعرفه بمطالبته بعدم تدخل الدين في أمور السياسة، وأنه يجب في نظره تطبيق الشرائع والأنظمة الوضعية كالقانون الفرنسي في الحكم. العلماني تعرفه بأنه دائما في تصريحاته يصرح أن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة، وأنه يدعو إلى التخلف والرجعية، لأنه لم يقدم للبشرية ما ينفع، ويتناسى ذلك المسكين ذكر الأمجاد الإسلامية. العلماني تعرفه باعتقاده أن التشريع الإسلامي والفقه وكافة تعاليم الأديان السماوية الأخرى ما هي في زعمه إلا امتداد لشرائع قديمة، أمثال القانون الروماني، وأنها تعاليم عفى عليها الزمن، وأنها تناقض العلم، وأن المجتمع لا بد أن يستغني عنها. العلماني تعرفه بحديثه عن المتدينين وبالسخرية بهم والاستهزاء بالدين. العلماني تعرفه إذا رفض مجرد اسم رب العالمين، اسم الله، حتى في البحوث العلمية، معتبرا ذكر الله في البحث العلمي إفسادا للروح العلمية. العلماني تعرفه باعتراضه اعتراضا شديدا على تطبيق حدود الله في الخارجين على شرعه، كالرجم للزاني او قطع يد السارق او القتل للقاتل وغيرها من حدود الله، ويعتبرها قسوة لا مبرر لها. العلماني تعرفه بكثرة مطالبته بمساواة المرأة بالرجل مع الدعوة لتحريرها وتحررها وسفورها دون تحديد عمل يلائمها ويحفظ كرامتها كأنثى فقط. تعرف العلماني بمطالبته بأنه لا يكون التعليم الديني في المدارس الحكومية إلزاميا، بل يكون اختياري أو حتى يلغى من المدارس. تعرف العلمانيون بمطالبتهم ونداءاتهم لتغيير الشرع السماوي بقوانين علمانية كالقانون المدني السويسري والقانون الجنائي المعمول به في إيطاليا والقانون التجاري الألماني والقانون الجنائي الفرنسي، وهذا القانون وللأسف يعمل به في بعض الدول العربية والإسلامية. العلمانيون نعرفهم بمواجهة التراث الإسلامي، إما برفضه بالكلية واعتباره من مخلفات عصور الظلام والانحطاط والتخلف، أو بنظرتهم وإعادتهم قراءة له قراءة عصرية كما يزعمون لتوظيفه توظيفا علمانيا. العلمانيون هم متهمون التاريخ الإسلامي بأنه تاريخ دموي استعماري عنصري غير حضاري. العلمانيون يعرفون بسعيهم سعيا دؤوبا لإزالة وزعزعة مصادر المعرفة والعلم الراسخة في وجدان المسلم، والمسيرة المؤطرة للفكر والفهم الإسلامي في تاريخه كله. العلمانيون يسعون لخلخلة القيم الأخلاقية الراسخة في المجتمع الإسلامي، ويستبدلون ذلك بقيم الصراع والاستغلال والنفع وأحاسيس قانون الغاب والافتراس والتحلل والإباحية. العلمانيون يعرفون بوصم الإسلام بالأصولية والتطرف وممارسة الإرهاب عبر غوغائية ديماجوجية إعلامية غير شريفة لتخويف الناس من الالتزام بالإسلام. العلمانيون دائما يميعون قضية الحل والحرمة في المعاملات والأخلاق والفكر والسياسة، وإحلال مفهوم اللذة والمنفعة والربح المادي محلها. إن العلمانيون عرفوا بذلك، فهذا وصفهم، تجدهم منسلخون عن الدين ولا يحبون ذكره. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وصدق الله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. العلمانيون تعرفهم بترويجهم للمظاهر الاجتماعية الغربية وبخاصة في الفن والرياضة وشركات الطيران والأزياء والعطور والحفلات الرسمية وصدق الله ولتعرفنهم في لحن القول. سادسا، هل يقبل الإسلام التجزئة في أحكامه؟ إن دين الإسلام لا يقبل التجزئة في أحكامه، بل هو دين شامل وكامل وهو صالح لكل زمان ومكان في شتى العلوم السياسية الاقتصادية والأخلاقية وسائر الحياة. وما مات محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. هل مات رسولنا عليه الصلاة والسلام وقد ترك شيئا ما أخبرنا به؟ قد توفي رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمنا كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. بل ووصف لنا العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيها حتى كأنك تراها رأي العين. عرف الخلق بمعبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنك تراه وتشاهده بأوصاف كماله ونعوت جلاله. عرفنا الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بيننا. وعرفنا من طرق الخير والشر دقيقها جليلها ما لم يعرفه نبيا لأمته قبله. عرفنا عليه الصلاة والسلام أحوال الموتى ما يكون وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرفه نبي غيره. وكذلك عرفنا عليه الصلاة والسلام من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده. عرفنا عليه الصلاة والسلام من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو عملناه وعقلناه ورعيناه حق رعايته لم يقم لنا عدوا أبدا. وكذلك عرفنا من مكايد إبليس وطرقه التي يأتي منها وما نتحرز به من كيده ومن مكره وما ندفع به من شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفنا من أحوال نفوسنا وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لنا معه إلى سواه. وعرفنا من أمور معاشنا ما لو علمناه وعملنا به لاستقامت لنا الدنيا أعظم استقامة بل أدق من ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح في سنن ابن ماجه الذي صححه الألباني حديث سلمان رضي الله عنه قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به إنا نرى صاحبكم يعني محمد عليه الصلاة والسلام يعلمكم كل شيء حتى القراءة. قال أجل أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع ولا عظم. إذن في الجملة جاءنا بخيري الدنيا والآخرة برمتها ولم يحوجنا إلى أحد سواه، فكيف يأتي من يقول أو يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها كيف يظن أنها ناقصة أو أنها تحتاج إلى سياسة خارجية عنها حتى تكملها أو إلى قياس أو إلى حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعد محمد عليه الصلاة والسلام. وسبب ذلك كله أنه قل نصيب من فهم هذا الفهم، قل نصيبهم مما وفق إليه أصحاب نبينا الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا عما سواه وفتحوا بهذا الدين الذي لم يرضاه الأفراخ، فتحوا به قلوب البلاد والعباد وقالوا قولتهم الشهيرة ونقولها لكم أيها الأفراخ، يا أفراخ الإفرنج، هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم، وليس عندنا أكثر من ذلك رد عليكم. وأما إذا قلنا ما هي قواعد ومنطلقات العلمانية؟ العلمانية فكر وحركة ومذهب، وقطعا لها قواعد تنطلق منها. من أهم هذه القواعد، القاعدة الأولى، هو فصل الدين عن الدولة وعزله بحيث لا يتجاوز أروقة المسجد والأحوال الشخصية فيما يتعلق في الزواج والطلاق. وفي المقابل أيضا ليتهم تركوا هذه الأحوال الشخصية على وضعها تعبدية، في المقابل شجعوا على ترويج ما يفسدها، شجعوا على ترويج ما يفسدها، على ما يفسد هذه العبادات. أول ما شجعوا الشرك والبدع المتمثل الآن نراه في بناء الأضرحة والمساجد على القبور وغيرها لتدمير هذه العقيدة والعبادة. القاعدة الثانية، إعطاء الحرية المطلقة للفرد في أحواله الشخصية لكل من يتجاوز سن 18 سواء للذكر أو للأنثى، وليس لأحد حتى أبيه وأمه حق الاعتراض والمنع من ذلك الفساد الخلقي مهما كان قبحه طالما فعل بطواعية الفاعل. وإعطاء الحرية المطلقة للكسب سواء طبعا كان حلالا أو حراما، إضافة إلى إبداء الرأي مهما كان قبيحا أو هداما. والملاحظ، ركز، أن الأنظمة العلمانية تشجع أصحاب هذا الفكر الهدام التي تقاوم العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة، بل وتمنحهم الهدايا والرتب والأوسمة وترشح كبارهم لكبار الجوائز العالمية مثل جائزة نوبل للسلام والتي منحت للروائي المصري نجيب محفوظ على روايته الإلحادية التي سميت بأولاد حارتنا والتي احتوت على ما احتوت عليه من السخرية بالله وبدينه وبرسوله وبأصحابه رضوان الله عليهم. أما القاعدة الثالثة، عدم إعطاء المسلمين المطالبين بحقهم حتى من أبوابها المشروعة، حتى من أبوابها المشروعة التي يعتقدونها هم كالديمقراطية، حتى وإن طالبوا بها بكل هدوء وبكل نظام، تجدهم يمنعون منعا باتا حرية الرأي في كل ما له مساس بحكمهم بسيادتهم، وتمنع الحرية حتى في الانتخابات ما لم تكن لهم أو تقدم الأصوات لهم التي يزورونها ويدفعون الأموال والرشاوي حتى يأخذون تلك الأصوات وينادون بها. وهم وربي هنا صوروا لنا أقبح صور الدكتاتورية التي عرفها التاريخ، وخالفوا ديمقراطيتهم المزعومة. وفي بعض الجمهوريات التي تنتسب للإسلام يشرف عليها العلمانيون إشرافا كاملا، بحيث يعترضون على أي فوز لصالح المسلمين والإسلام كما حدث لحماس في فلسطين، بل وقد تتحرك القوى الحربية والمساعدات العسكرية من أمريكا وفرنسا ودول أوروبا لقمع أي حركة انتخابية إسلامية تطالب بحقها، بل وتصف من طالب بحقه بالأصولية والإرهاب وعدم الاعتماد على الديمقراطية. القاعدة الرابعة أن النظام العلماني يقول أن الحق في رئاسة الدول والدخول في الانتخابات هو لمن ليصحصح ولينتبه القيادات المسلمة، يقولون بأن رئاسة الدول والدخول في الانتخابات هو للعلماني فقط الذي يؤمن بالديمقراطية ويدعو إليها بحذافيرها ويؤمن بتعطيل الدين عن الدولة. القاعدة الخامسة، وهو مما اتفق عليه بينهم وإن كان لم ينص عليه صراحة، وهو تحريم الاتحاد والاجتماع بين الدول الإسلامية إلا اجتماعات لا قيمة لها، اجتماعات شكلية صورية لا يخرج منها المسلمون بفائدة، وإن خرجوا بتوصيات فهي لا تقبل ولا يعمل بها. وبدأوا بذلك بعد سقوط الدولة العثمانية على يد ذلك الملحد العلماني ربيب الماسونية مصطفى كمال أتاتورك، علما أنه في أمريكا هم الآن يمنعون، هذه قاعدتهم المنع والتحريم على الدول الإسلامية للاجتماع، لكن في دول أوروبا وفي أمريكا والسوفيت فقد منع النظام، وأنا لا أدري أين عقول الحكام، منع النظام العلماني الديمقراطي الشيوعي، منع على ولاياته التفريق والتنصل، وللحكومة العامة رد أي ولاية تريد الانفصال إلى حظيرتها ولو بالقوة والسلاح. ولذا نرى الآن أن الولايات المتحدة فرقها الله ولا كثرها تزيد على 50 ولاية وتحت رئاسة واحدة، وهكذا في فرنسا وبريطانيا وفي روسيا، والمسلمون يجب أن يكون عندهم شذر مذر على حد نظامهم العلماني. القاعدة السادسة، إن من حق الدول العلمانية الكبيرة الأوروبية استعمال حق النقض وهو ما يعرف بحق الفيتو، يستخدم ضد أي تصويت جماعي من قبل أعضاء هيئة الأمم المتحدة، حتى صار استعماله مضحكا مع الأسف بصفة شبه مستمرة لصالح هذا الورم الخبيث دولة إسرائيل اليهود، أصبح استعمال هذا الحق بصفة شبه مستمرة ضد أي قرار يدينها بالظلم أو يوجب عليها التخلي عن أي شيء تريده في فلسطين أو حتى اليوم في لبنان، وهذا أيضا برهان من عشرات البراهين المثبتة لتبعية الدول الديمقراطية للماسونية الصهيونية وخضوعها لتعاليمها. القاعدة السابعة، هو جعل القانون الفرنسي والنظم الأوروبية الكافرة قوانين تشريعية تحكم بها الدول الإسلامية وتحكم بها الدول العلمانية، مع عدم النظر لما يخالف هذه الأنظمة أو يعارضها حتى ولو على حساب الشرع والدين. فمن ضمن ما ذكر في إحدى مواد القانون الفرنسي، ذكروا هذه مادة رئيسية وهي المادة الثالثة في القانون الفرنسي، ذكروا أن الأمة مصدر السيادة ومستودعها، وكل هيئة وكل شخص يتولى الحكم إنما يستمد سلطته منها ويعود برأيه من هذا القانون الفرنسي وحده، وعليكم الحكم. وردا في هذا الكلام على شبهة من يقول مثلا بأن القانون الفرنسي قد يكون مستمدا بعض مواده من أحد المذاهب الفقهية كمذهب مالك أو غيره، نقول ما موقف الشرع من هذا؟ نقول هذا القانون إذا كان صحيحا فهم وضعوه يوافق أهواءهم في الأحوال الشخصية فقط، في مسائل الزواج والطلاق بحدود وضوابط ونحوها، لكي يتألفوا به عوام المسلمين الذين تحت حكمهم وفي مستعمراتهم هناك. أما الأحكام، أتحدى أن الأحكام التي تسيء إلى مذهبهم وطريقتهم ومخططاتهم أنهم أقروها ضمن هذه المواد، فقد كفروا بها وأنكروها ولا يريدونها. وصدق الله، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ثامنا، ماذا تعني بالثالوث الخطير؟ هذا الثالوث أعني به ثلاثة نماذج، ثلاثة أمور متعلقة بذكر قضايا ثلاث مجتمعة تتعلق بالعلمانية وما يريدونه. فمن هذه الثالوثيات الثلاثية ثالوث التبعية واللحاق بالغرب. ومما يوضح ذلك، أولا التنصير. هناك طبعا دراسة متعددة مستفاضة عن التنصير في البلاد الإسلامية، ومن المؤسف المؤلم أن التنصير الآن يمارس وبشكل واضح وبمعايير محددة في كثير من بلاد المسلمين. كذلك التشبه بالكفار وتسويق ذلك إعلاميا وتجاريا، وهذا نلحظه فقط على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، في أزياء النساء، في أزياء الشباب، نلاحظه في طريقة الأكل والشرب، بل حتى في الغرام بالموسيقى الغرامية وما إلى ذلك. ثالثا، إعلاء مكانة الغرب والدفاع عنه. وللأسف للأسف للأسف أنه يمارس بشكل مفضوح من البعض حتى مع سقوط قبلته أمريكا المغرية التي كان يتجه إليها العلمانيون وتلامذتهم، ويتمثل ذلك في التلاقح التلاقي مع الغربيين للتآمر على بلاد المسلمين. ثانيا، كشف عورات المسلمين للغرب. ثالثا، تسويق سياسات الغرب والدفاع عنه دفاعا مستميتا. رابعا، تحقير ما من شأنه رفعة للعرب وللمسلمين. أيضا المنادات بالحرية بالديمقراطية والمساواة على النمط الغربي، وهذا شعار كما قلنا الماسونية. ومن الثالوثات ثالوث الهجوم على الإسلام، وهذا للأسف يتبناه بعض أبنائنا أو ممن ينتمون إلى جلدتنا ويتحدثون بلساننا أبنائه لمصلحة مبادئهم الفاسدة وخدمة لأسيادهم الغرب. أولئك الأسياد الذين عبدوهم وطاعوهم وأطاعوهم وساروا على ما يريدون، كما أسلفت حذو النعل بالنعل. ومثل هذا أمثله في عدة نماذج، أهمها ثالوث الهجوم على الإسلام، أمثله في الآتي. أولا، حرب العقيدة والمنهج السلفي وتشويهها والسخرية بها ورميها بالتطرف والتكفير والإرهاب والرجعية والتحجر. ثانيا، حرب وإضعاف المرجعية الإسلامية المؤثرة الموثوقة من علماء المسلمين قديما وحديثا، شوهوا صورة الرموز، مثال أحمد بن حنبل، مثال ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، ابن باز، بل وأضافوا الطعن وقبل ذلك في الأصول والثوابت في القرآن في السنة في الصحابة وغير ذلك. ثالثا، سوقوا لتلك المدارس العصرانية، وذلك بالالتقاء بالتيارات البدعية كالرافضة الصوفية، رفعوا شأنهم ويتبنون كل شيخ وكل فتوى شاذة لاستخدامها لحرب الإسلام وأصوله، وهذا ملاحظ حتى في زماننا هذا. ومن هذه الثالوثات الخطرة، أحذركم من ثالوث الاستشراق والاستغراب والتغريب. ومن الثالوثات أسميه أنا ثالوث الملامح الجديدة التي ظهرت، وهو محاولة أمركة العالم ومنه العالم العربي، نظرية الغرور والعجب الغربي. وهذا بإذن الله أنها نهاية تاريخ أمريكا بالذات. ثالثا إعلان المعركة مع الإسلام صراحة، وهذه نظرية اصطدام الحضارات. ما هي أساليب العلمانية في عرضهم وفي طرحهم؟ العلمانية لهم أساليب في عروضهم وفي طروحاتهم. أساليب العلمانية في طرحهم تنقسم في نظري إلى شقين أو نوعين: طرح صريح علماني، وطرح أسميها الطرح المتقنع المتستر. الطرح العلماني الصريح هو غلو بلا تردد، ويطرحه الأقحاح الأقطاب العلماني القح يطرح هذا الطرح. لماذا؟ لأنهم أمنوا العقوبة وتجرؤوا على إقصاء الدين. ويتركز طرح أولئك: أولا، كل ما ذكرناه في الثالوث لتبعية الغرب هو واحد من هذه الأسباب. ثانيا، يقولون بعلمانية الإسلام أنه لا تناقض بين الإسلام والعلمانية، حتى قالوا أن دين الإسلام دين فرد وليس دين دولة ولا جماعة. وأيضا يحيلون كلامهم إلى كتبهم ومراجعهم، مثل كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرزاق، وكتاب الديمقراطية أبدا لخالد محمد خالد، وكتاب العلمانية والدولة الدينية لشبلي العيسى. أما الطرح الثاني وهو الأخطر وهو الطرح المتقنع المتستر، وحان أيها الأفراخ كشف القناع. أصحاب هذا الطرح حذرون، لأنهم يدعون الإسلام، بل ويتباكون أحيانا حتى على حال المسلمين. لماذا؟ ليلبسوا ويطلوا على العوام والجهال، وما تخفي صدورهم أكبر وأعظم. وصدق الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ولكنهم يعرفون بفضل الله بأقوالهم الشاذة مما يبثونه وآرائهم المعروفة المفضوحة، ويعرفون أيضا هؤلاء بعدم رجوعهم إلى الحق إذا نوقشوا. وقد لا يظهر لنا طريقتهم وخبثهم، لا يظهرون ولا يتبينون إلا لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد في حال الفرح الغامر، إذا انتشر الباطل ترى أقوالهم، أو في حال استيائهم إذا ارتفع الحق وظهر يستاءون من ذلك كثيرا، فيظهرون في مقالاتهم وفي اطروحاتهم وهم ذليلون خائفون مستترون. لماذا؟ لأنهم في الغالب هذا الصنف يعيشون في أوساط لا تقبل آراءهم ولا تستسيغها، فيتحسبون حسابا إما من العقوبة وخوفا منها الرسمية، أو حتى العقوبة والهجر الشعبي. وهؤلاء قد يطرحون وينادون بإلحاح إلى مفهوم التجديد ومفهوم التحديث ومفهوم الاجتهاد، وينادون بهذه المقولات على ثوابت الدين وعلى أصوله، يجتهدون حتى على هذا وينادون بها. ونحن نقول لهم، وهنا ملحوظة اسمعها أيها الفرخ، وليسمعها كل واحد ظن أننا ضد التجديد أو التطوير أو الحضارة المتقدمة بضوابط الدين، فلا. أقول من الأدلة والبراهين القاطعة أن صراع العلمانيين مع الشريعة الإسلامية في بلادنا المسلمة ليس بسبب الجدل حول موقف الإسلام من التقدم الحضاري ولا العلوم العصرية النافعة، وهي العلوم التي تدور في فلك الدراسة الطبيعية واكتشافها واختراع ما يفيد الإنسان وتعتمد على المنهج التجريبي. نقول الشريعة الإسلامية لا تفرض أي تعارض بين الدين وبين هذه العلوم النافعة ما لم تخالف الكتاب والسنة، بعكس ما كانت عليه الكنيسة وما كانت تفعله في افتراضها هذا التعارض في أوروبا قبل الثورة على سلطان الكنيسة. بل الشريعة الإسلامية تدعو إلى تلك العلوم وتحض عليها، وكلما كان العالم ملتزما بالإسلام كان أزكى عقلا فيها وأعظم نفعا للناس. ولهذا لا تكاد تجد أحدا في العالم العربي مثلا في مجال هذه العلوم النافعة نصب عداء للدين، والسبب ببساطة أنه لم يرى في الإسلام ما يشكل عائقا أمامه البتة. وإن وقع من أحد منهم مثل هذا العداء فإنه بسبب انتماءاته السياسية أو الثقافية الأخرى، لا بسبب اكتشافاته النافعة. وأنما غالب المعادين للشريعة الإسلامية والاتيار الإسلامي في العالم العربي هم قلة من جماعة أنا أسميهم جماعة تجار الكلام، جماعة تجار الكلام، جل ما لديهم مجرد الكلام المستمر، الثرثرة، الملل والمكروه في الصحف، في السخرية والاستهزاء بالدين وأحكام الشريعة، والتباهي بأنهم أصحاب قلم يدافعون عن التقدم والعصرنة. بل ومما يفخر به المسلمون أن علم الجبر الذي غير المفاهيم العلمية كان هو السبب الرئيسي، بل هي النظرية الرئيسية لكثرة من المخترعات اليوم وأظنها حتى في المستقبل، وذلك ينتسب وينسب لمبتكره العبقري المسلم العربي جابر بن حيان. فإذا فتشت عن عصرنتهم وتقديمهم وجدتها تجدها تدور حول الدفاع عن كاتب طعن في القرآن، لا من أجل أنه اكتشف شيئا يحرم القرآن أبدا، بل لأن المفكر الحر جدا الذي يدافعون عنه اكتشف فجأة أنه لم يرق له الإيمان بالبعث بعد الموت، مثلا لأنه تربى وهو صغير في مدرسة أجنبية أو تلقى ثقافة ملحدة، فغرس في قلبه أن الإيمان بالغيبيات هو شيء سخيف لا يناسب الإنسان العصري. كما تدور حول الدفاع عن حرية بيع كتب عن الجنس الرخيص أو أفلام من هذا النوع، أو احترام رأي يدعو إلى اعتبار الرقص بين الجنسين، اكتشاف عصري مذهل يعبر عن تقدم الدولة ونحو ذلك من القضايا في هذا المستوى أو حتى دونه، فلا جرم أن ينصب العداء للدين. إذن أقول هذا بالنسبة لطرحهم الذي ينادون به فيما يتعلق في التجديد والتحديث. تحذيران في طرح العلمانية. أولا أنهم كثيرا ما يدعون على الحرص على الوحدة الوطنية وعدم التفريق بين المواطنين، حتى وإن كانوا يحملون عقائد كفرية، عقائد ملحدة. هذه طبعا الدعوة ليست جديدة، هي قديمة ولكنها متجددة لدى العلمانيون، فهم دائما يرفعون هذا كشعار في كل مكان ويرفضون التمسك بالدين وبالذات في الأحكام التي تخص المجتمعات، لاعتقادهم هم بأن التمسك بها يفرق المجتمعات، يؤجج النزاعات الطائفية، ولهذا دائما يرون وجوب تطبيق العلمانية لتحقيق ما يسمى بالوحدة الوطنية. التحذير الثاني اعتقادهم، وهذا خطير جدا، أن الحركات المنحلة المنحرفة أنها حركات إصلاحية كحركات الإسماعيلية، حركات الشيعة القرامطة، حركات الصوفية الغالية أصحاب وحدة الوجود الزنادقة، إحياء الحضارات القديمة كالفرعونية والفريقية والإغريقية واليونانية والقومية العربية. وقد يقول قائل لماذا هذا، لماذا كل هذا، وهل بهذا اكتفوا، هل اكتفوا بهذا؟ أقول لا لم يكتفوا بهذا، وهناك حقائق ردا على هذا. لماذا طيب كل هذا العداء؟ لأنهم علموا أن الإسلام هو الوحيد الذي يربط بين الدنيا والآخرة. الدين باختصار علموا أنه لا يعرف محاكم تفتيش ولا صكوك غفران ولا بيع قطع الجنان لا إلى فلان ولا إلى علان. ولأنهم يعلمون أن الإسلام انتصر في العالم كله انتصارا عظيما، وان الناس دخلوا في هذا الدين طوعا ورضا وليس قوة ولا قصرا ولا قهرا، ودخلوا فيه بقناعة تامة، لانهم علموا ان الدين يرفع شعار العدل، ان الضابط في الدين ليس للأكثرية ولا للأقلية، انما قل أمر ربي بالقسط، إنما ميزاننا وأمرهم شورى بينهم. دخلوا بقناعة تامة وسمعوا وعلموا نداء القرآن الذي ينادي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وعلموا من هذا النص القرآني الكريم أن الحاكم والمحكوم وأن الكبير والصغير والغني والفقير وصاحب الطبقة العليا أو السفلى ليس لهم معيار إلا إن أكرمكم عند الله يتقاكم، وذلك في الإسلام فقط. هنا بطبيعة الحال اجتمعوا على أن يفككوا هذه الأسرة المسلمة، فعزموا على الانتقام منها، حاولوا أن يذوبوا القرآن، أن يخفوا السنة، أن يطمسوها. وأوضح شاهد يقول المنصر لورنس براون: يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقون ليبقوا بلا قوة ولا تأثير. ويقول مارو بيرجر: لقد ثبت تاريخيا أن قوة العرب تعني قوة الإسلام، فلندمر العرب حتى ندمر الإسلام. ويقول بلاد ستوف: ما دام هذا القرآن موجود فلن تستطيع أوروبا، وأقول لأوروبا لن تستطيع أيضا، صدق وهو كذوب، قال لن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولن تكون هي نفسها أيضا في أمان. ويقول وزير المستعمرات الفرنسية: ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ يقول: ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ولهذا فإن من مخططاتهم السرية والتي نجحوا في تنفيذها نشر القوانين العلمانية والتغريبية في بلاد المسلمين. ففي عهد حاكم مصر محمد علي باشا أرسلت البعثات الخارجية إلى فرنسا لدراسة فقط القوانين الوضعية، وذلك بمساعدة طبعا من فرنسا. وأثر هذا الفكر تأثيرا مباشرا حتى على الأسرة الحاكمة آنذاك والطبقة العليا في مصر. ولقد قام الخديوي إسماعيل، وهذا نشأ وتربى في فرنسا، والذي قال قولته المعروفة: سأجعل من مصر قطعة من أوروبا. ولهذا قام هو نفسه الخديوي بإنشاء أول مدرسة للحقوق، والتي أصبحت مصدرا أساسيا لتخريج أجيال مغربة. ثم تطورت طبعا هذه المدرسة إلى كليات منظمة. ولا غرابة، فقد وعد أسياده الغرب الأوروبيين بذلك. يقول عنهم محمد طلعت في كتاب المرأة والحجاب: إن إسماعيل الخديوي لما أراد أن ينفصل بمصر عن الدولة العثمانية وعد ملوك أوروبا إن أيدوه من أجل تحقيق هدفه، وعدهم بماذا؟ وعدهم هذا الفرخ أن يغير ويعدل أحكام القرآن فيما يتصل بالحياة السياسية والاجتماعية، وأن يفصل السياسة عن الدين، ويطلق الحرية للنساء بحيث يسرن في أثر المرأة الغربية، وينقل مصر من معالمها الإسلامية إلى معالم المدنية الأوروبية. وهكذا نشرت القوانين الرجعية في مصر، ولعبت فرنسا دورا كبيرا. وكذلك الوزير المتحضر نوبارو الأرمني وزير إسماعيل باشا في تطبيق القوانين الوضعية في مصر لعب دورا كبيرا. انتهى كلامه. وبذلك تحققت قاعدة القس زويمر الذي يقول: ما دام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية فلا بد أن ننشئ لهم المدارس العلمانية ونسهل لهم الالتحاق بها، وهذه المدارس يقول هو هي التي ستساعدنا على القضاء على الروح الإسلامية عند الطلاب. انتهى كلامه. والسؤال: هل عمل بهذه الوصية؟ هل ورثوها إلى أحد بعدهم؟ هل قام أذنابهم بتوريثهم إلى من بعدهم؟ هل عملوا بهذه الوصية؟ نعم. ما الدليل؟ أقول: كل ما ذكر هو الدليل الواضح، وهنا أمثل دليلا واحدا قطعيا. في لبنان مثلا أنشئت الجامعة الأمريكية وجامعة القديس بولس، والتي كان لها دورا كبيرا في بث سمومها ضد الإسلام والمسلمين. وهناك طبعا مدارس كثيرة وجامعات في مصر تنتشر وتنشر العلمانية وتبذر الحقد والكراهية على تشريعات الإسلام، وعلى رأسها الجامعة الأمريكية في القاهرة وكلية البنات الأمريكية. وفي السودان كلية جوردن تلعب دورا كبيرا في تنصير المسلمين وأبنائهم، إضافة إلى المنظمات التنصيرية التي تعمل في السودان باسم الإغاثة. وباسم أطباء بلا حدود، والتي جعلت العمل الإنساني ذريعة ومتاع لبث السموم ضد المسلمين، وأيضا جر الجيل المسلم ليصبح بعيدا عن الإسلام، فيكون ذلك المسلم مسلما فقط بالاسم ولكن ليس مسلما بالرسم، فهو بعيدا قولا وعملا على الإسلام. الحادي عشر، ما هي مشاريعهم الكبرى؟ لهم مشاريع الغريب أنهم يبذلون من أجلها ولو لم يحصلوا من خلفها عائدا، لكنهم يبذلون أوقاتهم وأموالهم من أجل تحقيقها وتحصيلها. أول مشروع خطير، وقد تكلمنا عن بعض ثناياه في موضوعنا، موضوع المرأة. هذه المرأة، وما ذكر كله مما سمعناه دليل صريح على تركيزهم على المرأة لإفسادها لتغريبها، وهذا أمر مكشوف مفضوح عند الصغير والكبير. فقد جعلوا منها، هذا التيار العلماني جعل من المرأة مفتاحا للتغريب. ثانيا، علموا هذه المرأة أو يريدون تعليم من لم تتعلم التمرد على الدين والأولياء. أخرجوها عن منظومتها الاجتماعية، إلا من رحم الله، أخرجوها عن المنظومة الاجتماعية كأم كزوجة كربة أسرة إلى امرأة هائمة مستقلة بحياتها وشهواتها دون قيود ولا حدود. هم باختصار بدأوا بالمرأة وانتهوا بالمرأة مرورا بالمرأة، لذلك تجد المرأة عندهم محدودة العمر والشكل، وإلا فأين حقوق الطاعنة في السن العجوز، وأين حقوق المرأة الغير جميلة؟ والواقع يشهد بذلك ويفصله. ولكن عزاؤنا أن صوت المرأة العاقلة العفيفة المدركة لخططهم واضحة، وأنها صاحت في وجوههم كفر. وأقول للنساء المسلمات ما قاله الله لنساء النبي: لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما المشروع الثاني فمشروع الإعلام، وأعني بالإعلام الإعلام المستأجر، ذلك الإعلام بجميع وسائله المسموعة المقروءة المرئية. ألم ترتفع نبرة التغريب والتحدي للأمة في إسلامها وفي دينها؟ ألم يسوق كل ما يحمل الفكر التغريبي والعلماني عن طريق الإعلام؟ ألا نرى المحطات الفضائية التي تجمع بين الانحطاط الخلقي والعمالة للغرب، حتى أصبحوا أذنابا وأذيالا وروجوا لسياساتهم وأفكارهم؟ ألا نرى ذلك الإعلام المطبوع؟ الإعلام المطبوع أقول لا يستهان به من الصحف والمجلات، مع سيطرة الإعلام المرئي، لكن بدأ يرجح في كفة خطيرة الخطاب الفكري الثقافي المكتوب، وللأسف على نفس المنهج التغريبي الذي يبثه الفضاء وتسمعه الأذن في كثير من الأحوال. ولا أستطيع أن أمثل كثيرا، لكني أذكر فقط على سبيل المثال، خذ الصحافة. أنا أسمي الصحافة نوع من الإعلام ذو جرعات منتظمة، جرعة منتظمة. ولاحظوا الإعلام الوحيد الذي لا ينقطع حتى في أحوال الحروب، خذ على سبيل المثال في العراق الآن على ما فيها، قد يتعطر الإعلام المسموع والمرئي فترات، إلا ذلكم الإعلام المكتوب كالصحافة لا تتعطل أبدا حتى في أشد ظروف أحلكها. فهذه جرعات منتظمة. يذكر الدكتور العمر في رسالته فتياتنا بين التغريب والعفاف، قال إن عدد ما يدخل أسواقنا في الشهر من الصحافة الماجنة التي تغرب المرأة يدخل إلينا أكثر من 40 صحيفة أسبوعيا أو شهريا، هذا في بلاد واحدة، في غلافها فتاة لا تتكرر أبدا. وبلغ عدد الصحف التي تدخل أسواقنا شهريا وأيضا في بلاد واحدة على ما يزيد عن 5 ملايين نسخة شهريا، ولا غرابة. إذا كان فقط إحدى المجلات التي تصدر عن شركة واحدة فقط يوزع شهريا منها 440,000 نسخة، وهذا عدد الذي يشترى وليس العدد الذي يوزع، ولها مجلة أخرى نفس المؤسسة يوزع منها 330,000 في شهر واحد فقط. هذه مؤسسة واحدة تصدر مجلتين توزع قرابة 800,000 لفتياتنا، مقصود ومغزوم بها الفتيات. فكم الذي غزي به الشباب والأطفال والأسرة والحكام والقيادات وغيرهم والدين، كم وكم من المرئي والمسموع والمكتوب، أرقام لا أستطيع حصرها في هذه العجالة. أما المشروع الثالث فهو التعليم. أنا أقول ما ذكر فيه مقنع وكفاية، لكن علموا أفراخ الإفرنج أن التعليم الأصل فيه التعليم أنه يعلم الأمة دينها، الدين الإسلامي، وتحتاج إليه في فنون العلم، ولكن العلمانية دخلت هذا المجال لإفساده من خلال 3 محاور. المحور الأول ضرب المناهج الشرعية الإسلامية، الابتعاث وفتح دوائره خاصة مع الصغار والفتيات. ولك أن تتخيل أن هناك أكثر من 5,000 خريج ثانوي في بلد واحد يبتعثون من الشباب والفتيات من بلاد إسلامية شرقية إلى بلاد كافرة غربية. شاب، تخيل، تصور شاب مراهق يحمل شهادة الثانوية ويلقى به بين أساطين الفكر العلماني الغربي على اختلاف مدارسه. أقول قد يكون أسقط أو سقط في حمعة الإباحية والتحلل الأخلاقي. أسألك ماذا عساه أن يعود بعد عقد من الزمن والسنين قضاه؟ طبعا سيعود قطعا بألقاب عليا أكاديمية، ويعود بمراكز علمية، ويعود أيضا في المقابل وهو ينظر إلى أمته بازدراء إلى تاريخها، وبريبة واحتقار إلى قيمها ومعتقداتها وأخلاقها. وفي أحسن الأحوال، أقول في أحسن الأحوال، قد يعود بشفقة ورثاء على مبادئها. هذا بداهة لم يكون بالضرورة إلا وكيلا تجاريا لمن علموه ومدنوه وثقفوه، وهو لا يملك غير ذلك إلا من رحم الله. كذلك أيضا فيما يتعلق بالتعليم، إنشاء المدارس الأجنبية على مستوى التعليم العام وعلى مستوى فروع الجامعات الأمريكية وغيرها. وهذه المدارس خاضعة للإشراف من الدول العلمانية. وماذا سيكون إذا كان الإشراف من تلك الدول العلمانية؟ لن نجد إلا تعليم القشور وآداب التعليم الأجنبي من الاختلاط وغيره. وهذا كله باختصار لإفساد نظام التعليم وإخضاعه للفكر العلماني بشتى الطرق والوسائل، وإقصاء التعليم الديني وتهميشه بوسائل شتى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هنا قد يطرأ سؤال، لماذا الجزيرة العربية بالذات؟ أقول لموقعها الجغرافي الكبير والاقتصادي. ثانيا، كون هذه الجزيرة منطلق الإسلام وقبلة المسلمين وفيها الحرمان الشريفان ومنطلق دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ذات النقاء والصفاء العقدي والشرعي البعيد عن شوائب كافة أشكال الفكر المنحرف من علمانية وقومية وحداثة وعقلانية وبدعية وغيرها. طيب كيف استطاعوا وما هي وسائلهم؟ أقول لهم وسائل 5 أساسية ووسائل كثيرة متفرعة. الوسيلة الأولى المال، الثانية النساء، الثالثة الحكم، الرابعة المسكرات والمخدرات، الخامسة وسائل الترفيه والترف، وغيرها كثير. فهم قد جندوا كل ما يستطيعون أن يجندوه لترويج مخططاتهم. فخذ على سبيل المثال المال. أسألك أنت أيها السامع، من خلال ما تقرأ وترى أو حتى من خلال ما سمعت من كلامي، كم اشتري بهذا المال من ذمم، وكم ضيع به من أمم، كم ذل له أبطال، كم غير نفوس وأحوال، بهذا المال حصلت الخيانات، ومن أجله سكت عن الحق والمسلمات، وجهودهم على تلك النفوس الضعيفة تارة بالرشوة وتارة بالسرقات للأموال العامة والاحتكار والاستثمار الغير نزيه، وبالغش والتدليس وتهريب المحظورات والممنوعات والاتجار بالمخدرات والمحرمات، وانتشار شبكات الدعارة المنظمة التي تبيع شرف الغواني الساقطات، بل ووصل الأمر ولا أذيع سر إذا قلت إلى بيع صفقات الأسلحة السرية التي تشترى وتباع من طرف خفي وعلى حين غفلة من كثير من المسلمين وغيرها، بحجة دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. الثاني، أليس لهؤلاء العلمانية نظريات يعتمدون عليها ورموز؟ ما هي نظرياتهم؟ ومن هم رموزهم؟ صفهم لنا وبينهم لنا. من المعلوم أنه حينما كثر اليهود الحواجز بينهم وبين أجهزة الدولة الفرنسية، أذابوا الفوارق الدينية وحولوا الثورة الفرنسية الجزئية عن ظلم رجال الدين فقط إلى ثورة شاملة على الدين نفسه. ومن هنا خرجت عدة نظريات، منها نظرية التطور، خرجت في كتاب أصل الأنواع لمؤلفه تشارلز داروين، والذي حاول أن يثبت أن الجد الحقيقي للإنسان ما هو إلا جرثومة صغيرة عاشت في مستنقع الراكد قبل ملايين السنين، والقرد كان مرحلة من مراحل التطور الذي كان الإنسان آخرها. وهذا طبعا قانون الانتقاء الطبيعي، وهذه كما تعرفون نظرية أدت إلى انهيار العقيدة الدينية وانتشار الإلحادية في أوروبا. وأيضا جاء نيتشا صاحب الفلسفة التي تزعم بأن الإله قد مات وأن الإنسان الأعلى هو ما يسمى بالسوبرمان، أي الرجل الخارق الذي يحل محل الإله عياذا بالله من ذلك. ونظرية دوركايم اليهودي الذي جمع بين حيوانية الإنسان وماديته، والنظرية التي تقول إن الدافع الجنسي هو الذي يغير الظواهر عند الإنسان لصاحبها فورويد، وهو الذي حاول أن يثبت أن الإنسان ما هو إلا حيوان جنسي. وأما رموزهم، ومن أبرزهم إسبينوزي والذي مات مسلولا، ثم جاء من بعده جون لوك والذي طالب بإخضاع الوحي العقلي عند التعارض، ومن ثم جان جاك روسو صاحب كتاب الذي يسمى بإنجيل الثورة الفرنسية، ومن ثم مينسكيو صاحب كتاب روح القوانين، ثم فولتير صاحب القانون الطبيعي، ثم زعيم وفيلسوف الثورة الفرنسية ميلابو صاحب شعارات الماسونية اليهودية الحرية والمساواة والإخاء، وبها خدم اليهود حينذاك مجانا. وأما بالنسبة للرموز في بعض الدول العربية والإسلامية، وأقول هذه الأسماء وهذه الرموز عبارة عن أمثلة فقط وليست للحصر عنهم كلهم، فمنهم على سبيل المثال أحمد لطفي السيد الذي كان في وقته كاتبا مشهورا عرفه تاريخه حينذاك، وكذلك إسماعيل مضر أيضا أحد الوزراء الكبار في تلك الدولة آنذاك، وقاسم أمين وهو قائد الثورة الفكرية وخصوصا في منادات حرية المرأة وخروجها، وطه حسين أعمى البصر والبصيرة الذي كان وزيرا للتعليم آنذاك، وعبد العزيز فهمي وميشا العفلق وانطوان سعادة وغيرهم، ومنهم سوكارنو الذي كان يقود أيضا حملة فكرية في ذلك الوقت، وسوهارتو الذي كان رئيسا في أندونيسيا آنذاك، ونهرو الذي قاد الثورة الهندية الفكرية المنحرفة في ذلك الوقت، ومصطفى كمال أتاتورك وجمال عبد الناصر صاحب الشعار المشهور المعروف لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، وأنور السادات وغيرهم مثل الدكتور فؤاد زكريا والدكتور فرج فودة الذي قتل بالقاهرة مؤخرا. إذا نظرنا إلى هذه الرموز وجدنا أنها في الجملة أو معظم هذه الرموز كانت تقود إما دولا أو ترأس وزارات كبيرة أو تقوم على رئاسة جرائد محلية تنتشر حتى أصبحت لها فكرا محددا، أو كانت تقود قيادات ثورية فكرية تحدد لها أهدافا واستراتيجيات تريد بها هدم العقيدة الإسلامية وغزو الأمة بهذا الفكر المنحل العلماني الخبيث. أما المصطلحات التي نحتاجها في هذا الموضوع، عندنا مصطلحات كثر، منها ما هو مدارس لأولئك العلمانية وأفراخ الإفرنج، التنصير والتغريب والليبرالية والعصرانية والاستشراق والماسونية والرأسمالية وغيرها من المدارس المنتشرة في العالم كله، والذي أثرت على أفكار أولئك الأفراخ الذين يعتمدون اعتمادا كليا على مدارسهم التي يروجونها للعالم كله. ومن هذه المدارس الماسونية. الماسونية هي حركة تنظيمية خفية قام بها حاخامات التلمود، وخاصة في مراحل الضياع السياسي الذي تعرض له قوة التوراة، فأخذ الحاخامات على عاتقهم إقامة تنظيم يهدف إلى إقامة مملكة صهيونية عالمية. الماسونية هي اشتقاق لغوي من الكلمة الفرنسية ماسون ومعناها البناء، والماسونية تقابلها أي الباؤون الأحرار، في الإنجليزية يقال فريماسون. وبذلك يتضح أن هذه المنظمة يربطها أصحابها ومؤسسوها بمهن البناء، وبالفعل زعم مؤرخوها ودعاتها أنها في الأصل تضم الجماعات المشتغلة في مهن البناء وإعمار الهرم الذي يعد أساسا ومرجعية بالنسبة لهم. وبهذا التعريف يحاولون إظهارها وكأنها أشبه بنقابة للعاملين في مهن البناء، ولو كانت الماسونية في نظري نقابة محترفي أعمال بناء. إذن أقول ما الداعي لسريتها وإخفائها خلف أروقة يعرفها المتتبعون لها؟ ومن هذه الماسونية خرجت هذه الأفكار وتلك المدارس التي انتشرت وأصبحت مرجعية أساسية بالنسبة للعلمانية وأفراخ الإفرنج. أما الرأسمالية، الرأسمالية هي نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية سياسية اقتصادية، يقوم على أساس إشباع حاجات الإنسان الضرورية والكمالية، إضافة إلى تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها. طبعا عندهم توسع في مفهوم هذا الاقتصاد والرأسمالية، مفهوم حرية معتمدا على سياستهم المعروفة فصل الدين عن الدولة نهائيا في سائر أمور الحياة وبخاصة في الأمور المالية. ومن أساس أمور الرأسمالية أن يبحث عن الربح بشتى الطرق وفي أي مكان وبأي أسلوب، يقدسون بين قوسين الملكية الفردية، وبذلك يفتحون الطريق لكل من يريد أن يشتغل حتى يبحث عن زيادة ثروته من أي طريق كان، سواء كان حلالا أو حراما، ذلك بالنسبة لهم لا يعني لهم شيئا. الديمقراطية. الديمقراطية هي كلمة مجموعة من كلمتين هما دموس ومعناها الشعب، والكلمة الثانية كروتوس ومعناها السلطة، أي سلطة الشعب أو حكم الشعب بالشعب. الديمقراطية بمفهومها العام هي العملية السلمية لتداول السلطة بين الأفراد أو الجماعات، باختصار هي حكم يقيمه الشعب وتكون فيه السلطة العليا مناطة بالشعب، ويمارسونها بشكل مباشر أو بواسطة وكلاء عنهم ينتخبونهم في نظام انتخابي حر، أي ما تسمى حكم الشعب يقيمه الشعب لخدمة الشعب. هذه هي الديمقراطية. وهذه الديمقراطية لها سلبيات كثيرة. هذا النظام الديمقراطي عمل به في الغرب وفي بعض دول آسيا وأفريقيا، وهي أن تضع هذا الشعب يحكم بما يريد، بذلك النظام الديمقراطي. لكن من سلبياته انتشار العداوة بين أفراده نتيجة التعددية والأحزاب، لأن كل حزب يبث الدعاية لنفسه وكذلك يذم الأحزاب الأخرى ويعيبها، ومن أجل أن يجمع لنفسه أنصارا ويكثر له أصواتا وناخبين ومرشحين لكي يصل بذلك إلى الحكم في الدولة الديمقراطية. الحداثة. إن تعريف الحداثة في بضع كلمات ليس بالأمر السهل، حتى رواد هذا التيار يعترفون بهلامية هذا المصطلح، بل ويصرون أنها ليس مصطلحا أصلا. لكن نقول يمكن القول أن الحداثة قد بدأ كتيار فكري منذ أن بدأ المنهج العقلاني عند ديكارت، ولكن دخوله عالم الأدب كان متأخرا، يقصد به التجديد والتحديث والتطوير والمعاصرة. وهذه الحداثة لها رد أيضا، لأنهم ينادون بتحديث هذا الدين زعموا، أو بتحديث أمور الحياة كما يريدون. ومن المؤلم حقا أن كل هذا الهجوم والاعتداء وهذا التحديث كان من خلال تلك الدعوات والشعارات المضللة بأنهم يريدون تجديدا أو تطويرا أو تحديثا، تارة باسم التقدم، وتارة باسم الحضارة، وتارة في الإسهام في بناء الوطن من خلال هذا التقدم زعموا، أو كما يحلو لهم أن يسموه، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهي في الحقيقة ليست سوى مركبات وتسميات سموها هم، لكنها مترددة الولاء من عقول مسترقة ونفوس مستعبدة وأفكار مستوردة. التحرر عندهم الخروج من الدين، والتقدم في فهمهم الجري في ساحة الإلحاد، والتغيير المنشود عندهم هو التقلب في عروصات الجاهلية الوثنية القديمة والحديثة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ومع هذا كله يدعون الإصلاح والتطور والتطوير، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. وصدق الله. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. من المصطلحات التنصير. التنصير في اللغة الدعوة إلى اعتناق النصرانية، أما في الاصطلاح هو تحويل البشرية إلى المسيحية باستخدام جميع الوسائل والسبل المتعددة، مشروعة كانت أو غير مشروعة. التغريب. التغريب هو كل ما يؤتى به من دعوات لاتباع الغرب في فلسفته ونشر ثقافته والتخلي عن تقاليد الإسلام، أي هو تذويب الأمة المحمدية بحيث تصبح أمة ممسوخة، أي نسخة أخرى مكررة من الأمة الغربية الكافرة. أما الليبرالية هي وجه آخر من وجوه العلمانية، وهي مأخوذة من كلمة الحرية والتحرر، غير أن مقتنعيها ومقتنيها يقصدون بها أن يكون الإنسان حرا في أن يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ويعتقد ما يشاء ويحكم بما يشاء دون التقيد بشريعة إلهية. فالإنسان عند الليبرالية إله نفسه وعابد هواه، غير محكوم بشريعة من الله ولا مأمور من خالقه باتباع منهج إلهي ينظم له حياته. أما العصرانية، العصرانية حركة فكرية ظهرت تحمل شعار الإصلاح والتجديد، هي أي وجهة نظر في الدين مبنية على الاعتقاد بأن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية والتقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة. والعصرانية والعلمانية وجهان لعملة واحدة، واسمان لمسمى واحد، ومصطلحان لمعنى واحد. أما المستشرقين أو الاستشراق، هي حركة علمية قام بها علماء غربيين للشرق من أجل دراسة الشرق وبالأخص المسلمين، وأطلق عليهم المستشرقون، وذلك من أجل السيطرة على الشرق كله وخصوصا المسلمون منهم، وهي عبارة عن مقدمة للاستعمار الغربي قاده علماء الغرب. هنا أقول: وما ظنك بمن؟ ما ظنك يا من استمعت إلى هذا الكلام كله؟ ما ظنك بمن طعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة؟ ما ظنك بمن فرق بين شريعة الله وشريعة الفقهاء وزعم أن القوانين الوضعية لا تخالف الشريعة الإسلامية وأن الفقه الإسلامي أخذ من القانون الروماني؟ ما ظنك بمن قسموا السنة إلى تشريعية وغير تشريعية، وهو مبدأ يعتمد على التمييز بين ما هو إلهي وما هو بشري في الدين على طريقة النصارى؟ ما ظنك بمن هاجم نظام الخلافة واعتبره أنه غير موجود كنظام سياسي في الإسلام، وقالوا أن رسول الله ما كان ملكا ولا مؤسس دولة ولا داعيا إلى ملك، وإنما كانت الخلافة ولم تزل في زعمهم نكبة على الإسلام والمسلمين وينبوع شر وفساد حسب زعمهم، حتى قال محمد فتحي عثمان أن الخلافة الإسلامية كانت صورة تاريخية لم تعش طويلا، فعلى المسلمين ألا يفكروا فيها مرة أخرى. وما ظنك بمن روج إلى الاشتراكية واليسار وطالب بالديمقراطية الغربية وبالمجالس البرلمانية بدلا من الشريعة الإسلامية؟ وما ظنك بمن يزعم أن الشريعة ثابتة والحياة متطورة والثابت لا يفي من متطلبات التطور، ومن ثم لابد من إيجاد مصدر آخر للتشريع يعتمد على العلم العصري والتجارب الإنسانية مع الاحتفاظ للدين بدائرة التوجيه الروحي للأفراد؟ وما ظنك بمن فكر وصرح في كتاباته حيث قالوا إن العلمانية هي أساس الوحي والوحي علماني في جوهره والدين طارئ عليه؟ هذا قول حسن حنفي. وقال محمد عمارة أما إسلامنا فهو علماني، ومن ثم فإن مصطلح العلمانية لا يمثل عدوانا على ديننا، بل على العكس يمثل العودة بديننا إلى موقفه الأصيل. ويقول هو ذاته: فالسياسة والحكم والقضاء وشؤون المجتمع ليست دينا وشرعا يجب فيها التأسي والاهتداء بما في السنة من وقائع، لأنها عالجت مصالح هي بالضرورة ومتطورة ومتغيرة. وما ظنكم بمن جعلوا الدعوة إلى تحرير المرأة ديدنهم ويطالبون بالعمل بالأسلوب الغربي مع المرأة في جميع شؤونها؟ وما ظنكم بمن أعلنوها على لسان حالهم بمقال محمد عمارة محمد أحمد خلف الله من أن البشرية قد بلغت سن الرشد وقد آن لها أن تباشر شؤونها بنفسها بعيدا عن وصاية السماء؟ هنا أقول: هل بقي للعلمانية ووجودها في العالم الإسلامي مبرر؟ إذا كانت العلمانية فكرة مستوردة لا يشك في ذلك أعداؤها ولا يماري في أحد من دعاتها، فمعنى ذلك بداهة أنها ليست من الإسلام ولا هي حتى من نتاج المسلمين. ويجب أن نطبق هذه البدهية على العلمانية، نجد أنها بضاعة نحن في غنى تام عنها إذا طبقنا هذه البدهية، أي أنه من الحماق والغباء أن نستجلبها حتى وإن كانت نافعة ومجدية بالنسبة لمجتمعاتنا والظروف التي أنتجتها قديما، فكيف إذا كان نتاجها وثمراتها الشقاء المطبق والضياع المرير على سائر الأمم؟ ثم أيضا يجب ألا ننسى أننا لسنا مخيرين أصلا في قبول هذه الفكرة أو رفضها، وأننا حتى ونحن نناقشها على ضوء هذه البدهيات إنما نناقشها من قبيل الفرض الجدلي والنزول إلى مستوى الخصم من باب وأنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإلا فإنما سيأتي بإذن الله تقريره من حكم العلمانية في دين الله لن يدع لنا فرصة للتفكير أو حتى التردد. العلمانية والحصاد المر. والآن وبعد تحكيم القوانين الوضعية منذ قرن من الزمان في معظم ديار الإسلام، ماذا جنينا وكيف كانت النتيجة؟ لقد عجزت العلمانية، عجزت القوانين الوضعية عن تحقيق التطور والأهداف المرجوة منها. لقد مكنت لأعداء الله في ديار المسلمين فساموهم صنوف العذاب، وقد تبين بطلان هذه القوانين ومخالفتها لشريعتنا، وظهر تناقضها وتضاربها وإشاعة الفوضى والاضطراب. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي ظلال المجتمع العلماني تمزق الإنسان بناء على تمزق مصيره، وازدوجت شخصيته بسبب الثنائية التي اصطنعتموها بين المادة والروح، والجفاء الذي باعد بينه وبين عالمي الحضور والغياب، كل ذلك يؤدي في حس العلماني وتصوره إلى فوضى يسودها الانفصال والصدأ والجفاء. لقد فتحت العلمانية على الأمة بابا ومصيرا لا يعرف الإنسان إلى أين ينتهي، بل إذا عرفه العقلاء فإنه ينتهي إلى الدمار والضياع. بينما يسير المؤمن الموحد بخطى ثابتة في طريق واضح أبلج لا زلل فيه ولا عثار، وهو مملوء ثقة ويقينا بأن اختياره لغير هذا الطريق أو تردده بالاستمساك به معناه الكارثة الكبرى والخسارة الفادحة. ونتيجة لكل ذلك يتبين لنا أن هذه العلمانية أنها نتاج الكيد الصليبي الصهيوني الذي وجه ضد الإسلام منذ أكثر من قرن من الزمان، وقد لا يدركون ذلك، قد لا يكونون على وعي بمقدار ما أحدثوا في نفوسهم وأحدثوا في نفوس الناس من مسخ وتشويه، فقد ركبوا من مصانع الغزو الصليبي بحيث يرون الإسلام عدوا لهم لا بد من محاربته. لذلك فقد يعتقدون أنهم في مواقفهم ضد الإسلام وضد تحكيم الشريعة منطلقون من ذوات أنفسهم وبدوافعهم الخاصة. ولكن أيها الأفراخ، ألا يستوقفكم ذلك التوافق العجيب بين مواقفكم ومواقف الغرب تجاه الإسلام؟ فالغرب هو الذي نحى الشريعة، وهو الذي يجند طاقته كلها لمنع العودة إلى تطبيقها مرة أخرى في بلاد الإسلام. وأنتم أيها الأفراخ، ألستم تعارضون تحكيم الشريعة في بلاد الإسلام؟ ألستم تقيمون المؤتمرات والمؤامرات والندوات لتؤكدوا معارضتكم لذلك الأمر؟ والغرب يقول إن الإسلام السياسي هو الخطر الجديد الذي يهدد العالم والعلمانيون. ما موقفكم أيها الأفراخ؟ ألستم أنتم القائلون بأن الإسلام يجب أن يبعد عن السياسة ومزجه بالسياسة خطر يهدد العالم؟ العلمانية حصادكم مر مر، حصادكم مر مر، فيجب فضحكم وكشف ستركم. أقول من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب. ولولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب. أما الآن أيها الأفراخ، أفراخ الإفرنج، حق لنا أن نحيلكم الآن إلى محكمة القضاء، إلى محكمة الفصل. إنها ليست محكمة بشرية فحسب، بل إنها محكمة إلهية سماوية ربانية. أيها العلمانيون، إنا عرضنا ما لديكم ونظرنا وسبرنا إلى تاريخكم، فما هو حكم الله فيكم؟ إن أنتم أصريتم وأبيتم وكذبتم وغرتكم الحياة الدنيا حتى جاء وعد الله، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ واعلم أيها العلماني والفرخ أنه لا يجني جان إلا على نفسه، ومن جر أذيال الناس بباطل جروا ذيله بحق، ورحم الله أهل الحياء والخوف والخشية. وماذا عسانا أن نقول؟ ماذا عسانا أن نقول لهذا العدو اللدود الذي أعلن الإلحاد جماعات وآحاد، الذي اغتصب الأرض وانتهك العرض وأفسد البلاد طولا وعرض؟ بماذا نحكم على من داهم البلاد المغربية وحكم وثاق الشامية واحتضن البلاد المصرية وأخذ حتى بزمام كل دولة إسلامية شرقية كانت أو غربية، وأقبل بعده وعدته نحو الجزيرة العربية أرض الكعبة والآثار المحمدية؟ كفاها الله شره وشر ما عنده. ماذا نقول بما نحكم عن عدو قال إن مكة أساطير أولية وعرفات خرافات اختراعية وتحكيم الشريعة عثرة الأمة الإسلامية وحرمات الله متع طبيعية؟ إننا اكتشفنا وعرفنا أن هذا الفكر ليس باطلا فحسب، بل هو أيضا تافها هزيلا. أليس من المنادات لكم بداهة أن العلمانية عندكم تعني الحكم بغير ما أنزل الله؟ وأن تقيموا الحياة على غير دين الله، وهذا عند الإسلام نظام جاهلي لا مكان لمعتقده في دائرة الإسلام، بل هو كافر، كافر بنص القرآن الكريم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإلا أيها الأفراخ، سؤال يطرح إليكم: ما الفرق بين قول قريش يا محمد اعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة، وبين قولكم لفظا أو حالا نعبد الله في المسجد ونطيع غيره في المتجر أو البرلمان أو الجامعة، أهو شيء آخر غير أن قسمة أولئك زمنية وقسمتكم أيها الأفراخ مكانية أو موضوعية؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. وفي هذا الصدد يقول الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، مفتي الديار السعودية في وقته رحمه الله: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، انتهى كلامه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. ومن الخطأ أن تنقل تجربة غربية هجنية في التصور والاعتقاد إلى ديار المسلمين. أقول إن تنحية الشريعة عن شؤون الحياة من أخطر وأبرز مظاهر الانحراف في مجتمعات المسلمين الحديثة، فالله جل وعلا هو المنفرد في الحكم: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ومن أشرك مع الله في حكمه فهو كالشرك في عبادته، كما قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، قال: الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد، فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، كلاهما مشرك بالله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطنا، انتهى كلامه. ولا يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وضيق الصدر مع التسليم التام والرضا الكامل بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا حكم الله عليكم وحكمه لكم، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أخيرا، كيف نواجه هؤلاء الأفراخ؟ كيف نواجه العلمانية والعلمنة؟ أقول: تتبع واتبع هذه الخطوات وزد عليها مما فتح الله به عليك من الكتاب والسنة. أولا، أن تعي حقيقة التغريب والعلمنة الجارية الآن، وهي تقوم على قدم وساق وكشف عواره للمسلمين. ثانيا، أن تثق أنت كمسلم بدينك وبعقيدتك الإسلامية الصافية السائرة على منهج السلف الصالح. ثالثا، يجب أن لا نضخم الباطل وقدراته بحيث يصيبنا اليأس، بل نعلم أن الباطل مهما كان ضعيفا ترى علامات الذل على أصحابه ودعاته مهما تبجحوا وانتفخوا، وأن تعلم أن أهل الباطل ودعاة العلمانية والتغريب هم ماديون دنيويون، غايتهم المادة، غايتهم المادة فقط، فهم لأجل ذلك متفرقون مختلفون متنافسون على المال والمناصب والجاه. أما حالك أنت أيها المؤمن المسلم الموحد، ولتعلنوها للبرية كلها: أن بغير محمد لا نقتدي، لا نطلب الدنيا ولا نسعى لها. الله مقصدنا ونعم المقصد، ليس المناصب همنا ومرادنا، كلا ولا ثوب الخديعة نرتدي، إنا لنسعى في صلاح نفوسنا بعلاج أنفسنا المريضة نبتدي، ونحب أن نهدي البرية كلها ندعو القريب قبيل نصح الأبعد، وبواجب المعروف نأمر قومنا ونقوم صفا في طريق المفسد. ثم أن تعلم أن مدارسهم الفكرية متعارضة ومتصادمة أيديولوجيا وفكريا وعمليا، وإن كانوا يلتقون على حرب الإسلام والسنة تفرق جمعهم إلا علينا وصرنا كالفريسة للذئاب. ثم تذكر قول الله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. رابعا: اجتماع كلمة العلماء والدعاة الناصحين الصادقين، اجتماعهم على صفاء العقيدة ورص الصفوف لمواجهة هذا المد التغريبي العلماني. خامسا: الإعلام وسيلة كبرى لنشر الحق كما أنه كذلك في الباطل، والفرق بين الاستخدامين من جانب أهل الحق ومن جانب أهل الباطل، وأن أهل الحق إذا بنوا أقوالهم وحججهم على دلائل الكتاب والسنة وساروا على منهج السلف الصالح كان لقولهم قبول في العالمين، وهذا مشاهد ولله الحمد. سادسا: العناية بالنشر في التعليم والتوجيه، وخاصة ما قبل المرحلة الجامعية. سابعا: المرأة المسلمة بدأت ولله الحمد تعي الحقيقة، وهي التي تدافع الآن عن نفسها وترفع أنها تريد المدافعة، وتأبى أن ربان العلمانية والنفاق والتغريب يدافعون عنها، فعلينا أن نقوي هذا الجانب التربوي داخل الأسرة وفي التعليم. ثامنا: مدارس تحفيظ القرآن للرجال والنساء، اعلموا أنها غصة في حلوقها للتغريب من العلمنة وغيرهم، فلنحافظ عليها ولننشرها، وعلى التجار وأهل الأموال المسلمين دعمها بقوة. تاسعا: قضايا الإسلام والمسلمين يجب أن نعيش معها وأن نبينها للناس وأن نبثها وأن نرد على من هاجمها، وأن نكون فيها صرحاء واضحين جراء ونقول فيها كلمة الحق، مثال ما حصل على رسول الله من الهجمة، وكيف غص دعاة العلمانية والتغريب من تلك الهجمة المباركة. أخيرا وعاشرا: التربية المتكاملة، أن نربي أنفسنا في عقيدتنا وتوحيدنا، وفي العبادة خاصة كالصلاة، وفي الطاعة لله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها السامع لحديث هذا، أعلم أنني أقف معك ليس إلى نهاية المطاف لكل ما كان ينبغي أن يوضح تجاه هذا الفكر العلماني، لا، لأنني أعلم أن الأفراخ كثر، وأن مدارسهم متعددة، وأن طوائفهم متنوعة، وأن طرقهم متلونة، وأعلم أنني لو بسطت الحديث أياما وأيام وساعات وساعات فلن أفي حق هذا الموضوع كاملة حتى أبين باطلهم للمسلمين وللمستمعين، لكن حسبي أن هناك رسالة وبحث قد عمل، وهو الآن تحت طباعة بإذن الله جل وعلا بنفس عنوانه: أفراخ الإفرنج. أقول لك: ما كان ما كان عن حب لمحمدة، ولم نرد سمعة بالبحث والجدل، لكنما الحق أولى أن نعظمه من الخداع بقول غير معتدل، ولا أحب لكم إلا الصواب كما أحبه، وهو من خير المقاصد لي، فإنما غضب